بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي جعلنا مقام على الإنسان الذي يعشق السلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد تقريبا سنة 1950 والحال رجل محمد البريطاني هو رجل من أصحاب الثقافتين الدبلو اسمه سي بي سمو. أصحاب الثقافتين هم من دولار. خلاص الرجل ده كان فيزيائي وأديب. فيزيائي وأديب يعني راجل بتاع فيزياء بس بيكتب روايات وراجل ليه ألم يعني لغة كويسة. الراجل هنا محافظ بريطانيا يقول أنا رحت سافرت أمريكا وليت الجماعة دول متقدمين جدا عننا يعني عن بريطانيا. إيه السبب؟ بيقول إن أنا فوجئت في نقطة جت في ذهني يعني إن أنا ممكن أكون راجل بتاع تاريخ يعني كان في الفترة دي لغاية الوقت ده كانت الثقافة الغالبة الأدب والتاريخ والفلسفة وعلم الاجتماع كده في بريطانيا. فبيقول ان احنا انا راجل متخصص في العلوم الانسانيه وما اعرفش ولا حاجه عن العلوم الطبيعيه، ما اعرفش ولا حاجه عن الديناميكا الحراريه، ما اعرفش ولا حاجه عن الفيزياء، ما اعرفش ولا حاجه عن الفلك. فالكلام ده معيب جدا معيب جدا. خلاص الراجل ده المحاضره دي فيها هذا المعنى. ومن بعدها من سنه 1950 ما الاطروحه اللي قالها دي حتى الان عليها كتابات، يعني كتاب الثقافات الثلاثه اللي احنا بنتكلم عليه ده كتب خمس سنين ولا حاجة. صاحبه بيتكلم على محاضرة الثقافتين اللي اداها سي بي سنو في 1950. خلاص؟ طيب ايه الروح اللي كان هو بيقولها؟ عايز يقول ان مجرد فهمك للعالم بمنهجية واحدة ده بيخليك وكأنك صاحب عين واحد. يعني انت شايف العالم رؤية غير مضادة. مثال في اللي احنا في الصدر. انا راجل مسلم. درست حاجة متعلقة بالحلال والحرام في البيوع، يعني رب العزة بيقول لي هذا البيع محرم وهذا البيع فاسد. خلاص الصور البيوع اللي قدامي دي الجديدة اللي موجودة والعالم كل يوم بيختلف جديدة، صاحب الشريعة قال عليها الحلال والحرام. خلاص أنا مثلا عندي صاحب الشريعة قال لي مثلا إن معنى إن الوش محرم. خلاص الوش اهو. طيب حاليا البنات في حاجات بتتلزق كده على الدين او حنه، ده حلال وحرام الصوره دي. يبقى احنا هنا بقى السؤال ايه؟ انا عايز اللي ربنا اراده وحكمه، عايز اعرف هو ده اللي حكم عليه اه ولا لا. زي ما بيقول ايه الربا حرام، الربا حرام. انا لو رحت البنك، البنك ما كانش امن النبي صلى الله عليه وسلم صح، و حطيت لي فلوس والفلوس دي ادوني عليها فايده 10%، ده ربا اه ولا لا؟ انا عارف حكم الربا في الشريعه، الصوره دي صوره اقتصاديه عايز اوصفها، جيب حد بتاع اقتصاد يقول لي الصوره دي هي دي الربا ولا مش هي؟ ولو هي مش هي ايه حكمها؟ خلاص يعني فكره ان انا احط فلوس يشغلها لي دي فايده ثابته بهذه الطريقه ده ربا؟ احنا لا مش هو ده الربا، الربا كل قرض جرى نفع. طب ده ربا؟ لا مش ربا. والله مش ربا يعني ده مباح؟ لا ده حرام بس من ناحيه ثانيه. ده بيسموه عقد فاسد. عقد فاسد يعني ليس على هذا بيوع المسلمين. ده نص كمان الكلام الامام مالك. ليه ليس على هذا عقد؟ لاني مفيش حاجه في الشريعه مفيش انه واحد ما بيخسرش. فمعنى ذلك ان هو هيديني، هو بيقول لي هات فلوسك وانا هضمن لنفسي ان انا اكسب. كذاب؟ ده مش حد بيقول لك لا. طيب ما انا هحدد النسب، معناها ان انت ممكن تكسب اكثر من النسبه دي وما تدينيش. امال ما كيف على اي شيء اقول للمسلمين؟ ان انا اقول له ايه؟ خد الفلوس شغلها وليه تلت المكسب. تلت المكسب المكسب يعني انا ممكن اديله مليون جنيه وهو شهر يديني 500,000 جنيه؟ ممكن. واحد يقول لك ليه بيتاجروا في المخدرات؟ لا بيتاجروا في اي حاجه، بيتاجروا في ممكن حاجه تكسب كده؟ ممكن ياخد. خلاص؟ طيب ممكن ما يدينيش فكر؟ ممكن اخسر؟ اه ممكن اخسر من راس المال؟ اه على هذا بيوع المسلمين. مفيش غرض، مفيش واحد فيهم هيتضرر على طول او مفيش واحد هينتفع على طول. هو ده سبب الحرب، فساد العقل. مش الموارد. مش الموارد، ليه؟ الربا اللي هو كله ده قرض جرى نفع. ده اعرف الشريعه واعرف الصور اللي هينزل عليه حكم الاقتصاد. فلو انا كمسلم، انا درست فقه، خلاص يا عم تعالى بس اقتصاد، يقول لك لا الاقتصاد مش بتاع كفار. لا انا مش يعني حبيبي قال لي طب ما انت عايش مع كفار يعني العالم كله بيدار عن طريق اقتصاد كوفي بتاع امريكا بتاع لو دول مش عارفين. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتاجر كان بيتاجر مكان بيتاجر مع كفار خلاص. فهو النبي صلى الله عليه وسلم عارف حكم الشيء، هو صح هو اللي بينزل عليه وقت، وفي نفس الوقت عارف الصور الصور. عشان كده كان الاصحاب الخلفاء الخلفاء كان بيجي له يشوفوا حاجه ما شافهاش النبي صلى الله عليه وسلم. فكان سيدنا عمر بن الخطاب والصحابه كانوا بيبتكروا اشياء لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان انا من الشريعه عرفت مراقصه الشريعه. يعني انا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيجيلي الفلوس كنت اعمل بيها ايه؟ باخدها وبقسمها على الناس. طيب تقسيمها ده سهل. النبي كان صلى الله عليه وسلم ان عدد الناس كان قليل فبيعمل حاجه اسمها الغرفات. العرب كان معروف الناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لو جاله حد من اليمن يقول له انت منين؟ كذا عارفين القريه الفلانيه عاملين ايه دلوقتي؟ ازاي؟ الراجل قال له كده حتى في الوفود. عامل وفود بعد غزوة حنين وبعد فتح مكة اللي الناس بدأت الوفود وفد أسد يجوا يسلموا وفد اليمن يجوا يسلموا. فالناس وهم يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم رأي النبي يقول له عاملين إيه القرية الفلانية؟ يقولوا يا إيه ده أنت كأنك ساكن معايا. يقول له لا أنا كان ليا تجارة. النبي صلى الله عليه وسلم كان تاجر فعارف القرى وعارف. بعد كده يقول لهم إيه إني أنهاكم عن كذا وكذا وكذا وكذا. فيقولوا له يا رسول الله وما أدركت بكذا اللي هو النقير اللي هو المنقر. يقول لهم لا مش دي خشب انتوا بتعملوها بعد كده تحطوا على جواها التمر بعد ما تغلوه وتحطوه وتسيبوه مش عارف ان هو يضيع ده انا بنهكوا عنه عشان ده مسلم. فاللي هو ايه؟ هو عارف المحرم وعارف هما بيعملوا ايه؟ ان هما بيجيبوا شجره حاجه من النخل كده وبيقوروها بعد كده بيجيبوا البلح ويغلوه في ميه وبتاع بعد كده يحطوه وسيبوه شويه يبقى بيبقى مسلم. تقول له طب وليه وليه ليه محرم؟ يقول له لا عشان انت لو بتشرب منه شويه قد كده بتقوم بتضرب ابن عمك بالسيف بس كان انت بتذب عقله. خلاص فالاخر ما هو ايه؟ فاهم ده؟ فاهم ده؟ لما يجي يوزع النبي صلى الله عليه وسلم الفلوس على الناس دي هيعمل ايه؟ كان بيضحك على القبائل انتم من بني فلان تجيبوا لنا نقيب 2 3 4 هم اللي يرفعوا لنا الاموال اموال الزكوات ولو جالنا احنا مال من بيت المال هنرد عليكم. فاحنا عارفين الناس. طب ايه سيدنا عمر الخطاب؟ الوضع اتغير. سيدنا عمر الخطاب كان بيحكم ايه؟ بيحكم الجزيره ومصر والشام والعراق وجزء من فارس ولغايه ليبيا لغايه البرقه في ليبيا. طب يعني ايه ده سيدنا عمر؟ القيمه هي هي يعني الشرع اتغير. القيمه هي هي قيمه العدل. قيمه العدل في الماليات اتغيرت. ايه الجديد؟ الوسيله. انا بوصل للناس ازاي دي؟ هو واحد يقول لك النبي الدنيا بركه بقى وبتاع. لا كان في وسيله. في كتاب مهم جدا اسمه نظام الحكومه النبويه المسمى بالتراتيب الاداريه بتاع العلامه الكتاني اللي معانا الكتاب الثاني نظام الحكومه النبويه المسمى بالتراتيب الاداريه. ده عنوان الكتاب اللي على طرف الكتاب يعني هقولك بتاع العلامه الكتاني حافظ المغرب. كتاب ده مخرج على كتاب اخر بس الكتاب ده يسمى الكتاب ده هو ده كتاب مجلدين كتاب بسيط ده طابع السلام طابع رخيصه جدا وكويسه جدا كتاب مجلدين متاخد من كتاب اسمه تخريج الدلالات السمعيه للخزاعي العلامه الخزاعي استقديم طبعا التاسع او العاشر. ايه التراتيب الاداريه فايدته في ايه؟ ان هو الناس يقول لك ايه والله ايام النبي كانت الدنيا بركه الصحابه قاعدين مع بعض بيحكوا ما كانش كده. طب هو كان ايه البيع والشراء اللي كان قبل النبي؟ ايه القرف؟ ايه المهن؟ والله نعم. طب هو النبي لما كان يجوا يغزو بقى جهاد بقى وكده مين كان مصلح السلاح؟ لا نعم. طب المواد اللي بتعمل منها؟ طب هو مين اللي كان بيستورده لو هما بيستوردوا سلاح بيجوه منين؟ طب خطوط التجاره في الوقت ده كانت ازاي؟ هو النبي كان بيدين المجتمع بتاعه ازاي؟ يعني النبي لو ماشي في حد كان بيحرس المدينه ولا لا؟ في حد كان بيوزع فلوس ولا لا؟ في حد كان النبي عنده كان سجن ولا لا؟ لما كان بيسجن لو ست عملت حاجه تستحق السجن بيسجنوها فين؟ لا والله انا ما عنديش فكره. الكتاب كله عن ده التراتيب الاداريه كيف ادار النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعه كل المهن اللي كانت في ايام النبي كل المهن بس مثل ايه؟ سواء الخزاعي حافظ الخزاعي القديم اللي هو في تخريج الدلالات السمعيه او حافظ الكتاني واثنين محدثين كبار بس ده معاصر الكتاني في التراتيب الإداري ان هو عمل ايه؟ كل ده في نصوص بس نصوص مفروشه في كتب السنه في البخاري في مسلم طبعا اي حد المعاصرين امثالنا انا مش يعني فينا مين اللي مطلع فرج الجمهور لك ومرح مقسمهم على ابواب. هو مين اللي كان بيحلق شعر النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي هو طالع. كان مين بيحضر له مثلا نعل؟ لو كان عنده مرايه خلاص. طب هو لو كان عايز يعمل سلاح منجنيق والعرب ما تعرفش تعمل منجنيق كان بيبعت منين يتعلم ايه فين وهكذا خلاص. فده كتاب كتاب عن فكره دي. سيدنا عمر بن الخطاب في جيش خلافته عايز يوزع المال بالسوي خلاص. ده اللي مقرر في الشريعه وده اللي كان النبي بيعمله لما النبي قال على نفسه ايه انما الله رازق وانا قاسم. فدي وظيفه انك فوظيفه خليفه النبي صلى الله عليه وسلم ان يحسن المال بالسوي. طب انا اعملها ازاي يا عمر بن الخطاب؟ قالوا له على فكره في حاجه عندي فرص دي مهمه جدا اللي هو علم الاداره او المحاسبه او الاداره العامه. قالوا له في حاجه اسمها الدواوين. الدواوين دي اللي هي سجلات الدوله ان الناس تتكتب اسمها تتكتب عنده كان عيب ولو خلف يتكتب العيل الكلام بتاعه بحيث يقسم لانه كان بيقسم لنفس الاسلام. يعني انا خلفت اول ما خلفت بدون راجل خلفت عيل ثاني بدون راجل اصغر زي اللي احنا دلوقتي بنقول لك الاوروبيين بيعملوا ده. اصلا من اساسات الشريعه ان هو ايه؟ ان بيت المال المسلمين يصرف على المسلمين خلاص. فاعرف منين المسلمين دول لازم يبقى عندي مدونه. والمسلمين دول فكروا يبقى انا ايه الدوائر دي منين خدها؟ من فارس. لو انا كعمر بن الخطاب مش عارف ايه اللي اتكتب عند فارس ومش عارف ايه علوم فارس مش هقدر احقق القسمه السويه خلاص. فانا عرفت امر النبي صلى الله عليه وسلم بس هعمله ازاي؟ هي دي الفكره. فانا اخذت الاداه من فارس سكنتها فين؟ عندي في شريعه النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. وهكذا وهكذا. مثلا فكره العسس الشرط عمر اشهر جدا بالشرط ان هو فكره ايه؟ ان البلد كبيره ناس كتير والعرب دخل عليهم الناس من عدم. طب احنا الموضوع ده انضبط ازاي؟ لا عايزين حد ايه يعص يمشي بالليل وسط البيوت يحرس الناس او يرفع حواجز الناس او يكف الناس عن اما بغي او معصيه او كده خلاص. فالشاهد ايه؟ ان انا عارف احكام الشريعه وفي نفس الوقت عارف ايه التاني ده اللي احنا بنسميه العلوم الدنيويه. العلوم الدنيويه بالمعنى ايه؟ بان هو مشتغله بالدنيا بس هي علم شرعي ولا لا؟ شرعي من ناحيه ايه؟ ان هو انا مش ممكن احقق عدل في الاقتصاد الا لو عارف حكم الله في الاقتصاد وعارف الاقتصاد. طيب انا مامور بالتداول وحفظ البلد وحفظ الله خلاص؟ كل ده اعمله ازاي؟ بالطب. طب الطب ده ادرسه منين؟ لو واحد بقى بيدرسه بيدرسه هندي بيعبد ارانب بيعبد دببة انا مش دعوه. انا المهم باخد ايه اللي بياخده احطه على معيار الشريعه. عندك تداول محرم ده محرم عندي. عندك تداول مسكر ده محرم عندي. ده عندك قتل رحيم ده مش عندي. وايه السبب؟ ايه السبب؟ لان انا عندي انا محكوم زي عمر بن الخطاب لما خد الدواوين خدها زي اللي بيعملها فارس بالظبط ولا خدها على القسمه النبويه؟ على القسمه النبويه. انا عندي الطب نفس الحكايه اخده على معاييري انا. نفس الحكايه في التقنيه في التكنولوجيا انا هاخد التكنولوجيا عشان اعمل بيها ايه؟ والله هم بيعملوا حاجات احنا ناخدها؟ لا احنا ناخد التقنيه يعني صنع الشيء اللي بيسهل على ناس حياه. اعمل بيها ايه؟ اللي ترى لي انا كمسلم. واحد يقول لك طب هتفرق ايه مسلم وكافر؟ لا انا احتياجاتي غير هو احتياجاتي فعلا غير هو. ليه؟ لان احنا الاثنين شايفين حياه مختلفه عن بعض. فهو ممكن يعني حاجة عشان غرض أنا مش ممكن أخطر على بالي خالص. أنا كهم أنا كمسلم زي عشان كده احنا مثلا علم الميكانيكا زمان المسلمين لما كانوا مشتغلين بيه كانوا يسموه علم الحيل النافعة. الحيل النافعة تعمل إيه؟ هو عنده محرم المحمل الدابة فوق طاقتها. فأنا ما أقدرش أجيب الدابة أحملها فوق طاقتها فأنا بعمل إيه؟ عايز أجيب جمادات أحملها فوق طاقتها. طب الجمادات نحسبها إزاي؟ أقعد بقى أشتغل في علم الميكانيكا. عشان اعمل حاجات تسهل على الناس. فانا دلوقتي ايه عايز اسهل على الناس النساء. انا شايف ان الستات بتتعب في البيت طب اعمل ايه؟ اعملها غساله. انا بعمل غساله عشان ايه؟ عشان اسهل على حد عشان هي تعمل ايه؟ مش عشان تقعد تتفرج على التلفزيون خالص ولا عشان هي تطلع مع زميلها. انا مش عامل المكنه دي عشان تسهل على حساسه حياتك كمسلمه. يعني تربي عيالها تروح تعمل حاجه تحفظ بدنها عشان تعمل في حاجه ثانيه وهكذا. يفسدوا يفسدوا ايه؟ لا لا لا احنا بقولك المهندسين اصلي صحيح. ليه بقولك ايه الفرق؟ انا عملت غسالة عملت غسالة ايه الفرق بينها وبين الغسالة اللي هعملها لواحد تاني اللي ورا؟ مثلا في حاجه ملاحظه، بس الكلام ده دقيق شويه يعني ما تاخديش مني الكلام ده دلوقتي، ممكن قدام شويه بالكلام اكثر دقه من كده. المقصود بتاعتي بيبقى مجرد تعريف افكار. ليه احنا بننزل كل سنه من العربيات او الموبايلات موديل جديد؟ بالرغم ان هم عارفين ان الموديل ده، يعني هم عارفين ان الموبايل اللي معايا ده فيه اربع خمس حاجات جديده ممكن يضيفوا عليه. طب ليه ما وفروش فلوسي وفلوسي؟ على الموبايل ده مثلا هشتري ب 4000 جنيه مثلا 5000 جنيه وهو مفيد وجيد وعامل كل حاجه، خلاص؟ بعد سنه بالظبط الموبايل هيبقى ايه؟ ليه قديم؟ اللي جديد ده كانوا هم عارفينه ولا لا؟ عارفينه. خلاص؟ طب ليه ما اعملوش مره واحده؟ دي حاجه اقتصاديه. فكره مراعاه اموال المسلمين دي او مراعاه اموال الناس، هل دي معنيه بيها؟ لا. طب هو فعلا تكلفته 5000؟ طب هو ليه الموبايلات اللي مثلا، ليه مثلا ايفون مثلا غالي جدا؟ ممكن حاجه شبهه جدا مثلا هواوي مثلا او حاجه اي حاجه تانية ممكن تبقى خمس الثمن بالرغم ان الحاجات قريبه من بعض. والبراند، خلاص. هو الفلوس دي هو انت عايز تكسب بغض النظر عن انت عملته قد ايه؟ اللي هو طبعا طيب. السؤال الثاني، حد من اللي موجودين قدامنا بس ما بي... الناس اللي بتستخدم تاب او سمارت فون في اللي موجودين قدامنا التاب، حد عارف عدد الوفيات الناس بتتوفى قد ايه في صناعه التاب؟ حد قرا حاجه على كده قبل؟ يعني احنا احنا ما بنعرفش البتاع ده وصل لنا ازاي؟ ايه؟ ما انا هو ده الموضوع ده كده، هو ده السؤال اللي انا بساله. لا انا بسأل مش اسال بتوفى ليه، انا بسال هل الموضوع طرق على ذهنك اصلا ان في ناس بتموت باعداد مهوله جدا عشان يطلعوا حاجه زي كده؟ لا لا في الصناعه دي. طيب اللي ارى يعرف ليه بيموت او اخواننا المهندسين هيفهموا هيقدروا يحسوا بسهوله الناس بتموت ليه؟ في حاجه اسمها ايه؟ انا شركه كبيره، انا شركه كبيره، احنا هنا في مصر لما يكون عندي واحد باخد بديله 5000 جنيه بعمل فيه ايه؟ ليه؟ انا بديه 5000 جنيه اشغله بيه. طب هو بس صاحب الشريعه نهى عن الدقن، الدقن اللي هو العمل الدقن، بس نهى عن دقن في الحيوانات مش بني ادمين، بني ادمين اقوى بكتير جدا. ده حديث مواضع اللي هو حديث الانصاري، النبي صلى الله عليه وسلم دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما حائط لفتح من الانصار، حائط اللي هو المستند، فإلى جمل، النبي شاف جمل فلما رآه زرفت عينه، الجمل أول ما شاف النبي يحبك الجمل زرفت عينه، فمسح زرفاه، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم زرفاه ومسح دموعه وقال من رب هذا الجمل؟ يعني صاحب هذا من لمن هذا الجمل؟ فأتى فتى من الأنصار فقال هو لي يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتقي الله في تلك البهيمة التي ملكك إياه؟ شكى لي أنك تجيئه وتذئبه، يعني الجمل شكى النبي صلى الله عليه وسلم ان صاحبه يجيبه ويذئبه، بيجاوبه وبيشغله ايه؟ عمل داوود، كما يقتل العامل اللي بيعمل تابل، يجيبه ويذئبه العمل الداوود. حد قرا حاجه عن ملف العماله في الصين؟ احنا بندرس حاجات كلها صين، الدبابه العيال الصغيره ومش عارف كم من العماله اللي بتموت عشان تعمل الالعاب دي في الصين مجهول، لان الصين ليه العالم كله بيقول الاداره بتاعتها للصين؟ عمالة يعني ايه مولانا عمالة رخيصة هندسية بزنس وايد، يعني ايه يعني عمالة لا ما لوش حقوق، يعني هو ليه عمالة رخيصة؟ ليه رخيص؟ ليه هنا المهندس الاي بياخد 10000 جنيه في الشهر واحنا بنعتبرها قوية جدا، هو في امريكا بياخد 9000 جنيه 9000 دولار في الشهر، ليه؟ عشان هناك عنده تأمينات صحية وظبط، انت هنا لو رحت الصين الوضع اسوء، خلاص؟ فهو انت ما بتسالش مين مالك عشان يعمل لك جزمه اديداس اللي خط انتاجها 8000 في الصين، خلاص؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك شاهد لي انك تجيبه وتدبه، ده في البناء في الحيوانات مش في البناء، خلاص؟ فالبناء اجمل بكتير جدا ان هو يموت عشان يعمل تاب. طب هو ليه بطل؟ اليابان على جبل كل سنه بيموت عندها 50000 واحد بمرض اسمه كاوش، كاوشي ده اللي هو الجهاز التام ضغط العمل الدائم. فين واثنين وثلاثة فضيحة في اليابان. ليه لغاية الوقت اليابان مش قادرة توقف؟ لأن أقصى حاجة بتقدر تعملها خناقة ما بين ذوي الميتين مع الحكومة، إن الشركة بتقول لا مش أنا اللي موتها، لا هو مات لوحده، مش من الشغل. هو شغال كام 16 ساعة يوميا لمدة 3 شهور وبيقول لو ما عملش التارجت هفصله. فانا بشتغل فهو تحت الضغط وتحت القلق. ها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الكلام. مش من الادب. مين اللي عمل كده؟ ليه دوله صناعيه زي غيره بيعمل ده؟ ليه احنا هو مش هسال في مصر؟ لكن في القطاع الخاص ليه انا مش هسالش كده طبعا؟ ليه انا مش هسال كده؟ لان احنا محدش يقدر يحكمنا على حاجه احنا لا نعلن ان احنا بنحترمها. احنا بنحترم حوالي سبب؟ لا مؤاخذه محدش يحسبنا على كده. لو علمنا ده خلاص. لكن فالكلام احنا خارجين طبعا. فبتكلم ايه على ده؟ على امريكا على فرنسا على المانيا ان هو ناس هو بيعرض. انا بقول لو انا مسلم حقيقي يبقى الخير معايا. انا ليه بعمل ده؟ ليه بصنع؟ عشان كده انا ليه بقول غرض فعلا وغرض الصناعه بيبقى غرض غير حقيقي. هو مش عايز يعمل التاب اللابتوب ولا التاب عشان يصفح حاجه عشان هو اكس. واحد يقول لك ايه بس هو فعلا غير حاجه. اسف انا غير حاجه عشان انا استخدمت الطريقه المختلفه. لكن هو عامله عشان يغير حاجه عشان يكسب. خلاص بعد يقول لك لا بس هو فعلا جزء من التغيير. ده مش غرضه الاساسي. والدليل ان غرضه الاساسي في كتاب تعرفين صناعه الكتاب في العالم تجاره الكتب حاليا دلوقتي طالعه بشكل امازون تقريبا جوجل بيحتكروا المعرفه الانسانيه حاليا. في كتاب اسمه المال والكلمات لو لقيتوه عند محمد عبد الجليل اشتروه. المال والكلمات ولو ما لقيتوهوش قولوا له هات المال والكلمات. يعني لو خلص النسخ الحمد لله هات المال والكلمات. ده كتاب فرنسي مترجم للعربي عن تجارة الكتب في العالم. هي طبعا حاجة يعني هو مشروع للخروج من السيطرة الهيمنية العالمية على الكتب. توانسة وفرنساويين وبتاع بس مش فاكر اسم الدار بالظبط. بس أظنها كلمة. لكن اسألي محمد اللي هو ايه المال الكلمة. فضل على ان هو بقى الطريق بتاعهم بس هو عشان نحرر بس النقطه قبل ما نبدا فيها. الطريق بتاع مين؟ لا ما اقولش كده. انا بقول في اخوان مش فاكر. انا ما بتكلمش ان احنا نفسنا بنعمل كده. انا بتكلم على انا مركزي ايه. يعني انا جوجل انا هدفي جوجل هدفها ايه؟ جوجل بتنفع الناس. فيسبوك هدفه ايه؟ التواصل. احنا عمل كده ولا عملش؟ طب عملش حاجه ثانيه؟ لا احنا بنضيع وقتنا. الراجل فيسبوك مارك الراجل بريء كل البراءه. الفلوس فين؟ هو ده السؤال اللي انا بساله. يعني هو بيعمل حاجه هل هي الافاده فعلا ولا الافاده ده حاجه هامشيه؟ الخبر مفيده. الأمار مفيد. الأمار يا إخوانا الأمار والخمر مفيدين. رب العزة في القرآن اللي قال وفيه فيه ما إيه المكبر ومنا. فما فيش أنا مش فيش حاجة ما هش نفع. الخمر لنا الأمار لنا بس ما نفعه إيه ولا إيه اسمهما أكبر نفع. هو ده اللي إحنا بنحكي فيه. إن أنا عندي قاعدة شرعية بيقول ليس كل ذو نفع مباح. ليس كل ذي نفع مباح. مش لازم يكون مباح. ليه؟ فانا بقول جوجل مفيده طبعا مفيده للبشريه. امازون مفيده طبعا مفيده للبشريه. امازون عملت ايه؟ امازون هتقفل كل متاجر كتب الرساليه في العالم. امازون بتعمل كده. مين اللي بيقول كده؟ اقري المال والكلمات يعني اللي هو ايه؟ ليه هتقفلها؟ انا دلوقتي انا راجل تاجر حد بيتفرج على فيلم كيف. الفيلم ده فلسفي ضخم جدا. كان فكره ايه؟ ان احنا هنبيع حاجه هي مش مضره بس هنبيعها ما دام هي مش مضره للناس وهتجيب لنا فلوس. انا راجل امازون انا راجل تاجر خضار اتحولت لتجاره الكتب. المثال ده اللي بيحصل في العالم من فات. الناس بيشتروا اكبر مجلات في العالم بيشتروا اكبر دار كتب في العالم بيعملوا فيها ايه؟ انا عايز البيست سيلر. دي فلسفه تانيه غير فلسفه الافاده او الكتب. البيست سيل دي فكره ايه؟ لو كتاب طبيخ هو البيست سيل خلاص حطه في القائمه الاساسيه. ايه اللي بيحصل؟ كل محلات الكتب الصغيره بتقفل. انا لو امازون فتحت في مصر مثلا وده هيحصل قريب جدا. امازون دلوقتي عامل حاجه اسمها جلوبال. خلاص دلوقتي انا بقدر اشتري من امازون. انا شخصيا اقدر اشتري من امازون على طول خلاص. والسعر اقل خمس او سدس. انا مختار من 5 سنين انا اللي هفتح في مصر، هتبقى في مصر ده ده لا انا اللي هتيجي سواء مصر او مصر دي قاعده خلاص. كانت التجارة اقوى من الحدود السياسية. هيلاري كلينتون مرة قالت ان لا يوجد دولتين في العالم فيهم ماكدونالدز حاربوا بعضها. ما تمنع حرب، انا اللي متمنع حرب، احفظ الحركة. ما تمنع حرب، مصر كان ماكدونالدز، فما كده لا شيء. اصلا مفيش بلدين فيهم ماكدونالدز ممكن يحاربوا بعض. عشان ماكدونالدز وحش، انا شخصيا مش عارف قليل متأخر، لكن هل هو مفيد ولا مضر؟ في كم وثائق عن الجنك فود ايه رايك؟ هل الاكل ده لوحده حد ذاته مضر؟ الفلسفه اللي وراه هي المضر. جوجل مفيده، فيسبوك مفيد، الانترنت مفيد، حد القرار هو ده اللي هنتكلم، هو ده اللي هنتكلم. حد القرار ده يمكن تهميشه؟ احنا بنقول ايه؟ ازاي؟ بالثقافتين. ايه الثقافتين؟ ان انا راجل بتاع اقتصاد، يعني انا راجل بتاع صيدله هنا في مصر، حد هنا صيدله؟ طيب حد شغال في الدواء؟ صيدلي شغال في الدواء، يعني يعني شركه ادويه بتاع. طب حد عارف اللي بيحصل في شركات ادويه؟ طيب كويس، خلينا عشان نبقى نتكلم على قاعده ايه وقت الصيدله علمي مفيد، شركات الدواء في العالم مفيدين. طب هما بيدمروا العالم؟ ليه؟ لان هو بيبيع الدواء. انت عارف الدواء اللي احنا في مصر بنشتريه ب 40 جنيه او 60 جنيه او 100 جنيه، هو ثمن حقيقي المفروض يوصل لي بكام؟ 5 جنيه 3 جنيه حاجه زي كده، مش اكتر من كده. طب هو ليه السعر ده؟ لانه في معيار كامل هو اللي بيحدد سعر الدواء في العالم، لان هي تريد، هي تجاره. مش طب ده حاجه حلوه ولا وحشه؟ انا بقول ايه عشان احدد حاجه حلوه ولا وحشه اعمل ايه؟ اشوف الشريعه بتقول ايه، التجاره البيزنس بيقول ايه، وده جزء مهم جدا. احنا بنقول بتوع الصيدله عشان ضررهم يخف يعملوا ايه؟ يدرسوا اقتصاد. لو احنا هنمشي بالكونسبت اللي بيقول ده، احنا اصلا مش ناشئين خالص، كلنا حتى لما بنتعلم ما احنا دلوقتي مهم جدا حضرتك تخصصك ايه؟ ماشي كويس. وانت بتدرس جيولوجيا او بتدرس كويس، احنا رايحين فين؟ جيولوجيا لا لا اللي احنا بنعمله، يعني اللي احنا لا لا اللي بنعمله في العالم، احنا اللي بنعمله في الكره الارضيه مفيد ولا مضر؟ ايه لا مش هنقصد، لا لا انا لسه السؤال جاي، انا لسه ما سالتش. احنا بنودمنا البيئه، معرفتنا بان احنا بندمر دي، ده مفيد ولا ضار؟ معرفتنا مفيد جدا. يعني انا راجل بدخن، ما اعرفش ان التدخين مضر. لو انا رحت للدكتور والدكتور قال لي التدخين مضر، ده مفيد ولا مش مفيد؟ ليه؟ حل لي المشكله. هو ده اللي انا بحاول. القصد ايه؟ ان انا افهم الاول ان ده قد يكون مضر، قد يكون مضر. قال ازاي؟ هو ده فكره. حتى على فكرة شرع مش دايما الإنسان مطالب كمسلم إن هو ينفي الضرر كمان. إحنا عندنا باب كامل اسمه شيوع الحرام، باب كامل اسمه اللي هو الدخول في أقل الضررين، باب كامل اسمه ارتكاب أقل المحرم. يعني أنا هعمل ده حرام وده حرام، ما فيش غير يعمل ده يعمل ده، يعمل إيه؟ الأقل الحرم. فين الفقه؟ الفقه إن أنا أعرف الأقل الحرم عشان أعمل كده. شيخ سيدنا حذافه الايمان كان يقول مفهوم يقول انت في زمان ينجو من علم الخير من الشر، ياتي زمان على الناس لا ينجو الا من علم خير الخيرين والشر الشر. هي دي الفكره، ان انا احيانا قد ايه، انا دلوقتي احتاج في الدواء ولا بد طبعا اعمل ايه؟ ادرس اقتصاد وادرس شرع. ليه احنا بنقول بتاع الصيدله يدرس اقتصاد؟ عشان يبقى عارف هو اللي بيعمله ده قد يؤدي الى ايه. يعني مثلا التجاره في العقار، التجاره في العقار هل هي مدمره؟ التجارة في العقار مدمرة جدا. مين اللي يقول ده؟ بتوع الاقتصاد. ايه الكتاب اسمه انهيار الرأسمالية، أزمة 2008 ازاي حصلت في العالم، في أمريكا. واحد ألماني كان مطبعات عالم المعارف، الراجل ده عشان بتاع اقتصاد بيقول لهم يا اخوانا الموضوع ده لو استقر على الشكل ده، وكاتب لستة ورا، اللستة دي اللي كاتبها واحد مسلم رغم ان هو ملحد. هو بيقول لهم الاقتصاد ده في العالم لن ينجو هذا العالم اقتصاديا الا لو عملوا 1 2، حط لستة 10 او 15 اقتراح، ال 15 اقتراح كلهم شرعيين. كلهم انا في رايي شخصي يعني ده واحد عايز يقول لهم اخوانا بقى ما تبطلوا ربا بقى عشان ربنا يبارك لنا في المال بتاع يعني هو عايز يقول لهم احنا فعلا هو راجل اكتشفها الواحد يعني ايه احنا بنعمل واحد انت عندك اربعه ده مدمر فكره السيطره فكره الربح السريع مدمر محافظ الماليه اللي بتعمل واحد 2 3 4 مدمر مين اللي قال كده تعالى اختصار لو الراجل بتاع الدواء ما عرفش ده هيبقى ابسط تدمير. نرجع للكلام بتاع سيب سنو عشان الناس بس تلقط الفكره ان سيب سنو بيقول لهم ايه ان فصل ما بين الثقافتين انا راجل بتاع تاريخ ما اعرفش ديناميكا حراريه انا راجل بتاع ديناميكا حراريه ما اعرفش علم نفس او راجل بتاع علم نفس ما اعرفش فلسفه او انا راجل بتاع فلسفه ما اعرفش رياضيات وفيزياء ده قد يكون مدمر دون ان ادري دون ان ادري. يبقى انا المطلوب ان انا اعمل ايه ان انا اتكامل في المداخل حتى ليه وانا راجل بدرس وانا راجل بدرس طب المفروض الراجل بتاع الطب ده يشرقوا عليه ودرسوه حاجه عن اساسات الميكانيكا والفيزيكس. ليه؟ لان بتاع الطب ده بعد كده بيبقى طاقه تدمير مهوله للمجتمع. ليه؟ ضايع بيت الحياه بعمل الحياه بيجي لي اداه طبيه من مين؟ من شركه. واحد حاجه بتصنع ازاي؟ كل فكره ليه؟ عارف ان هو بتديها له مثلا من 50 ضعف كمان؟ عارف ان هو بيديها لناس 50 ضعف كمان؟ عارف ان ممكن الموضوع يبقى ابسط من كده بكتير؟ عارف ان هو اللي بيعمله اصلا ايه اللي هو يعني مانع على المجتمع وهكذا. فاحنا بنقول ايه ما احنا قلنا الشخص هذا هو انه يعمل ايه يتبين ان هو مريض يتبين ان هو ضاد في بعد كده افكار في كم افكار غير عاديه. ليه؟ لان الافكار دي هيقولها له مين بتاع بيزنس هيقول له تتحل ازاي واحد بتاع اصلا اداره هيقول له ان المجتمع ده يدار بطريقه المجتمع الطبي يدار بطريقه في كم حلول غير عاديه. والدليل ايه؟ والدليل ايه؟ ان في دول بتعمل بشكل غير عادي من مشاكل معينه السواء انك تبقى في مجموعه واعيه تماما ان لو حصل 1 2 3 4 ده مدمر للمهنه فاحنا بنحط 1 2 3 4 بايه؟ بيوقف ده. فاحنا دايما بنقول اول جزء في العلاج هو ادراك ان انا مريض. واحد يقول لك ايه طب انا خلاص عرفت ان انا عندي ما اعمل ايه بقى دلوقتي؟ يعني واحد يقول لك ايه انا راجل كان انا كان عندي سكر وانا مش عارف ان عندي سكر حبك تقول لي ان انا سكر ايوه لما انا اقول لك ان انت عندك سكر ده ايه ده حاجه كويسه جدا. انا واحد صديقي دكتور مره قال لي مرض السكر في صور كتير ليه جدا مرض صديق قال لي خلاص انت مريض ممتلئ ده خلاص ان شاء الله في ميزانك ودرجاتك وبتاع في واحد من ثلاثه اربعه كتير ما فيش كان انسان عادي خالص. احنا في امراض كتير جدا اشمع من السكر بس احنا بنبقى ايه بنموت احنا مبتسمين لان احنا مش عارفين ايه ان احنا عندنا اصلا مرض. فانا اقول لك ان انت عندك حاجه ده كويس كده. اثنين لو انت عارف ان انت عندك 1 2 3 4 ممكن تحافظ على حاله لغايه ما تكتشف علاج لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من داء الا وله الا دواء الا تتمه الحديث ما من داء الا وله دواء لا ده اول حديث الا الا الا الجراح اللي هو ايه يعني ده ملوش علاج خلاص ممكن يتبطا بس ما يعني مين ازاي طب ماشي بقى تمام ايوه الاسئله اللي بتطلع في الشارع عشان يعني هو زي اي عمل او اي فعل فني ده مجتمع انا مخصوص ان الجغرافيا اللي بتطلع ده تمام انا اقصد ان طريقه التفكير بتاعت المقالب او الطريقه او الحياه بتاعتي هي اللي بتخلي الاسئله دي اه هي دي ممكن تظهر مثلا امراض نفسيه دلوقتي اه غريبه جدا طب لو الاسلام الاسلام دي بيعمل ده الاسلام دي غير ده لو غيرنا ده الحاجات دي ده جزء من المعتقد الشرعي ان الافعال العباديه بتغير في الاشياء يعني ايه بتغير في الحاله الاقتصاديه والحاله الصحيه والحاله النفسيه طب هل ممكن الحاجات اللي بتتغير بشكل تتغير تبقى جزء منها بيأهلنا المرحلة بعد كده احنا محتاجها يعني مثلا موضوع مثلا زي التوحد زي التوحد مثلا الناس عدد الاحصائيات اللي بتقول دلوقتي ان واحد من كل 45 طفل بيصاب بيصاب واحد دي بالنسبه للبريطانيا بتقول كده هل النسبه الزياده قوي دي ممكن نكسب الناس ممكن بما كسب وجزء تاني ممكن ان الاولاد تقع من الجوانب والله الجانب ان انا اقدر اقول لك ده انا اعرفه من حكم النصوص الشرعيه يعني انه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى اشياء ما خمس اشياء وقعت في القوم قتلوا بخمس اشياء ان ده بلاء يعني اللي هو في الاخر قال لك وما من قوم منع وكذا الا وسلط الله عليهم امراضا لم تكن في اسلافه فده ابتلاء شرعي قطعي ان هو ان ابتلى بامراض لم تكن في اسلافك بسبب الفعل المجتمع واحد يقول لك بس انا ما عملتش العمل المجتمع هو النبي صلى الله عليه وسلم احنا دايما بنقول ايه؟ نحن في اخطاء يقول صلى الله عليه وسلم قال لك يا رسول الله قال نعم اذا كثر الخبث فهي الفكره في ان البلاء العام ده ان المجتمع كله ما المجتمع كله ما من ان يعني ايه حكم بغير الشريعة إلا وصلت منع المبتدر ما منع زكاة أموالهم إلا وصلت عليهم كذا خمس أشياء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سماه منهم تسليط الأمراض التي لم تكن في أسلافه دي نقطة اثنين إن مرة الأمريكان بعد كان إعصار أو زلزال بهيتي فراحوا بتاع طبعا أمريكا لما بيحصل حاجة زي كده في أمريكا أو في دولة صناعية بيروحوا يجيبوا دكاترة علم النفس عاد التأهيل بعد الصدمة خلاص تعرف ده فهم خربوا دكاترة علم النفس الناس هناك يعني هو حصل كارثة وزلزال وبتاع الناس ما فيش أي حاجة أنتوا مظلومين لا أكيد مش عارفين ترجعوا لحياتكم طبيعية لا يعني كل حاجة مظبوطة دكاترة يا إخوانا طب تصدموا عشان خاطرنا عشان جايين يعني ايه هو تصور المجتمع عايز يكون رد فعله زي ايه هو الاجابه كانت ايه ان هو المجتمع عندوش مره حتى ان الناس احنا عندنا 5 6 10 اسماء كده اسلموا بس ميزتهم ان هم اسلموا كانوا حاجه كبيره قوي في المجتمعات بتاعتهم اشهرهم محمد اسد حد قرا عن محمد اسد ليبولد فويس محمد اسد ايه الطريق الى مكه الطريق الى مكه طبعا برجع الطريق الى مكه روت مكة ايه لا لا ده مالكوم اكس تقصد بتاع نيشن اوف سناب لا مش مالكوم اكس محمد اسد يهودي الماني او الماني النسوي خلاص وكان صار بعد كده هو كان ولد يهودي ووالده كان بيجهزه ان هو يبقى عالم دين يهودي ثم الحق صار ملحد وبعد كده راح سافر لخلف القدس كان مراسل في الثلاثينات 1931 الراجل اول ما وصل هو كان بيتكلم 7 لغات الراجل شارك في جميع الاحداث المهمه في العالم الاسلامي في اخر هو عمر عاش 90 سنه اتجوز كتير اتجوز كذا واحده من كذا جنسيه بعد ما اسلم لانه كان رحاله يعني عاش شويه في السعوديه وبعد كده في باكستان وبعد كده راح الهند وبعد كده دي مصر وبعد كده ساعد عمر بن الخطاب في ليبيا حاجه عظيمه كده يعني الراجل ده ايه السيف محمد اسلم الطريق الى مكه ودي سيرته يعني هو سيرته بس كتبها في شكل قصص ترجمه الدرج جامد هرد على السؤال حضرتك دلوقتي فالميزه في الراجل ايه وهو بيستعرض بيقول انا قاعد اكتر حاجه شدته اول ما نزل هو جاي من المانيا المانيا ايه في ذروه الحاله الصناعيه انا رايح لناس بدوي هو طول عمره ما هتشوف صوره لابس بدوي وبيركب جمال في الصحراء وبتاع ايه اللي جابك من هنا تجيبك هو كان يقول لك انا واضح ان الناس دي مش عايش معانا في الكوكب يعني هو ليه تامل هو ايه قعد فتره بيدرس الاسلام هو ليه وشوف المسلمين جيب واحد عامل بس في فلسطين ما كانت لسه اصلا اسرائيل يعني مفيش اسرائيل ومفيش يعني لسه يقول له انتوا ايه اللي بتعملوه ده يكون بيصلي يقول له بيصلي مين يقول له ربنا يقول له هو مين يقول له خلق الكون يقول له طب هو محتاج منك ده يعني انت خلقكم ده مش عظيم وقوي، ايه اللي انت بتعمله ده؟ هم ممكن تكلمه يقولوا لك ما هو خلقني من روح وجسد، فانا روح دي اللي هو ممكن بالتامل وبتاع، لكن الجسد فلازم يكون العباده ليها نصيب من الاثنين. يقولوا طب انت ليه بتبص لحاجه؟ يقولوا هو ربنا يريد للناس ان هم تكون كلها ليها وجهه واحده، فكل وقت لازم خمس مرات في اليوم والليله يفتكروا ان هم وجهتهم على هذه الارض ليست اي وجه غير هذه الوجه. قال الراجل مع قد البساطه بيجاوب عليه اجابات اللي هو واضحه جدا هو بيعمل ايه على الكوكب. قال اقابل واحد بدوي، هو راجل جاي من المانيا راكب مع قطر، قال راجل بدوي انت عارفين بدوي لان يعني شكله بالنسبه للناس احنا اللي بنسميه بدائي. طبعا مش كلمه بدائي، بدائي دي تقسيمها تطورية، الانسان بما يعتقد. واحد بيعبد ربنا في الصحراء احسن من واحد مش عارف اله وفي ناسها، يعني هي عملت اعتقاد خلاص. فقعد قاعد مع الضم في القطر بس كده، في الاخر ايه راح مطلع حاجه كده قفص طلع منه عيش ناشف قطع نصين واداله نص وقال لي كلام مش فاهمه، وكان بعد كده تعالى بالعربي. هو بيتقن الالمانيه والعبريه والاورديه والانجليزيه تقريبا سبع خلاص، منهم العربيه على تكلمها بعد كده لما يجي يوسف. فسال اللي جنبه قال له هو بيقول ايه؟ يعني ايه ده اللي اداهولي ده؟ فقال له بيقول له فنحن كما نتقاسم السفر نتقاسم الزاد. هو بيقول انا البتاع دي قعدت ماسكها كده لغايه ما نزلت، قال الناس تجار، فانا متصور ان بقى انا هنزل مقطع حلقه بقى. قال نزلوا نزلوا الحاجات وجابوا اكل وسلموا على بعض وقعدوا يتكلموا. الناس دي اللي جايه كام؟ احنا بقول لك ايه؟ انتخب. لا مش انتخب، عارفين زي ايه؟ واحد انا جاي واحد عندي ضيف. ايه اسمك؟ لا هو انت جاي واحد يقول لك ايه؟ طب انتوا هتضيعوا وقت؟ انا دي حاجه دي مهمه جدا جدا جدا جدا مما طرا على افكاري يعني في اخر 10 سنين لما ابتديت اقرا ادبيات غربيه اداره الوقت والتصور الاسلامي لاداره الحياه. فانا وقتي واحد دي بقول له اخلص انت عايز ايه بسرعه يعني. انا بعد كده ابص الاقي النبي جاي من حسن حسين حطيته فوق ظهره وبيمشي بيهم بيلعب معاهم. طب ما وقت النبي اهم بكتير. طب ما هو ضيع وقت يجيب السيد يجيب السيد عائشة ويروح يلعب معاها يجروا سبق ويرجعوا. طب هو وقت النبي صلى الله عليه وسلم كرئيس دولة ولا كإمام ولا كخليفة ولا كنادي حتى ده وقته يعني دي وقته بالظبط ايه الوقت بالظبط؟ او ان انت تجيلك ضيف تقعد معاه تحكي يعني يمشي يروح يشوف حاله. هو الفكرة في ايه؟ ابدا ده من فكرة في ده الفكرة اللي أسألت محمد أسد نفسه الناس دي ليه مش حريص على وقتها بالطريقه دي؟ ايه سبب الطمأنينه اللي عندهم؟ يعني حصل اعصار ولا هوا وبتاع ومات معاهم غلب وبتاع قال يقوموا سلموا على بعض يكوسوا يا عم مات نص المحصول بتاع والحيوانات يقولوا يا ربنا ما احنا شو اخذوا تاني فاحنا المهم احنا بنحاسب على الصبر. هو وجهه ده تاني خالص. انا الوقت اللي قاعد فيه مع الضيف ده شرعا بيسموه يا فندم واجب الوقت يعني واجب الوقت. انا اقول الاذكار ولا ضيفه؟ أضيفه. طب أنا صايم وهو جه أفضل ليه؟ هو مين اللي حاسبنا على الفطار والأذكار؟ أصلا الحساب بطريقة مختلفة ده مش وقتك عملت فيه إيه؟ وقتك عملت فيه إيه لمين؟ لمين؟ عشان كده بقى إيه؟ أنا قاعد بقرا قرآن في المسجد، جه واحد قال لي أنا عايزك في مشوار توصل معايا مشوار تساعدني في حاجة وأرجع. وعارف المسجد اهم ولا انا اروح معاه في المشوار؟ مين اللي قال كده؟ النبي قال ان انا لو انا طلعت معاه في الحاجه دي احسن من اعتكاف شهر في مسجدي هذا. هو مين المعيار؟ الساعه؟ فالاصل ايه؟ ان صاحب الشريعه قال لك انت بالراحه كده اهبط هدي نفسك خالص. انت قاعد على الكوكب ده مين اللي حاسبك؟ اصلا اللي حاسبك ربنا يعني لله المثل الاعلى. هو اللي حاطط الامتحان فهو اللي هيحاسبك. انا قلت لك ان الطريقه دي لما بتكتب ده انا بديها عليك 1000 درجه. فانت ما تشغلش دماغك بالدرجات، يعني انت معاك وسيله القيامه بتقول حطها في الارض. محدش هيندفع بيها، حطها في الارض. محدش هياخد منها، القيامه قامت. يعني ايه؟ يعني احنا مش بنعمل العمل عشان رفاهيه البني ادمين؟ لا. لمجرد العمل. برضه لا. امال ايه؟ للعباده. العباده القلبيه. عشان ربنا قال لك وهي فين احطها؟ طب ما هي ايامها هتقوم يعني انا احطها الارض هتختفي. ما انا هحطها كده بس ايامها هتقوم خلاص؟ انا ما لحقتش احطها. هتتكتب ايه؟ هتتكتب ايه؟ انا هتتكتب الحق ليه؟ عشان كده كان في واحد اجنبي المقولة دي يعني انا شخصيا لما سمعت المقولة دي تقريبا عملت طفرة في ممارسة حياتي. ليه؟ واحد اجنبي يقول لي بس انا عندي المقابل او المقابل الشرعي بتاعها بعد ما اقول الراجل الاجنبي يقول يو equals your calendar. انت تساوي جدولك اليوم. يعني انا اقول لك انت مين؟ تقول لي انا فلان بعمل مالش هات لي يومك. يو equals your calendar. انت تساوي عملك اليوم. فانت تقول لي انا صحيت صليت عملت كذا حفظت كذا ساعدت فلان ذاكرت قبل كذا اشتغلت كذا. يبقى انت يومك. اقرا كتاب هو ده اللي عشر. انت كاتب ايه؟ كاتب وصيك. طبعا العمل عند ربنا بتتكتب بطريقه ثانيه. بتتكتب العمل قيمته عند الله عز وجل. فممكن الحاجه رب درهم سبق بها 1000 درهم اللي هو ايه؟ انا معايا درهم متبرع بالدرهم. واحد معاه 100000 درهم معاه مليون درهم متبرع ب 100000 درهم. مين الجسم الثاني؟ الدرهم. لان انا اتبرعت بايه؟ غالي كله وهو اتبرع بعشرة. قد يكون هو اصلا مرد عليه المال ويقبل انا بسبب الاخلاص. فالقصد ان صح هو ده اللي ادراك محمد اسد. عشان كده انا لما بقول الناس المتحولين للاسلام بيبقوا شايفين حاجه غير اللي احنا لان احنا نشأنا هو الراجل جه من بره اقتناع. فهو بيقول ايه؟ الناس دي اكيد اللي شايفه تكون بطريقه غير اللي احنا شايفينها دي. يقول لما رجعت المانيا قال ليه بقى الصناعه والشوارع المقصوفه وكده؟ قال كم البؤس اللي على وجوه الناس غير عادي. بؤس هو بيسميه كده بؤس. يقول الناس دي حزينه. الراجل هناك غايه في السعاده. بيقول غايه في السعاده دي قلت يمكن عشان بدوي راح افغانستان. دي هي نفس الحكايه. راح الهند دي نفس الحكايه. في حاله غلط. الحالة دي لقيها ممتدة. يعني يقول هو شاف عمر المختار الله يرحمه فكان ملك السعودية بعت فلوس للحركة السنوسية ضد اللي ضد الطلاية. فقال شاف عمر المختار أدرك عمر المختار عمر المختار ليه؟ عمر المختار صاروا يركض الطلاب هيكونوا خلاص قبل ما يمسكوه يخرج. قال قاعد معاه قال ولا واحد محاصر ولا بتاع. قال قرص عليه الشيخوخه والكبر وبتاع. راجل هادي جدا. فبيقول له طب انتوا قول له ما انت عندك احتمال تخش مصر. هما كانوا يقدروا يخش مصر. يعني ساحب كل بنوده قال له لا والله. فبيقول له ايه؟ قال لا انا عندي ودع جهاد هنا ما اقدرش اسيبه. فيقول له بس ما انتوا كده هتفضل. يقول له مش هو مش شرط انا بقاتل وقاتل سوي الله. يعني انا مش مهم النتيجه. الراجل الايطالي نفسه هو بيكلمه يقول له انت تكسب. فيقول له لا احنا عارفين ايطالي تكسب لانه كانوا بيستخدموا طائرات ودبابات كان الفرق مجهول جدا. فقال له طب ايه انت هتعمل ايه؟ هم تسلم احسن. قال له لا قال له كده قال له الجهاد فرض في ديني. احنا هنظهر الصلاه هنظهر الصلاه كده. يعني تقول لي الصلاه دي هتفيدك في شيء؟ يعني انت لو صليت ربنا هيرفع عنك العدو ولا بينفع؟ يعني افرض انا هقتل يقينا ما اصليش؟ الصلاه طريقه فيه. فانا اشتغلت على الجهاد ده فانا بعمله بسته وما بسيبش. قال لي ايه الحسبه؟ الحسبه ان انا هتحاسب على الوقت ده ان انا بجاهد بس كسبت او ما كسبتش دي قضيه ثانيه تحسبها عند الله. فده اللي بيخلي البني ادم ايه؟ حسبته مختلفه. خلاص؟ نرجع تاني. عايزين نموذج امثله. واحد شايف الدنيا بالجهاز الثنائي. خلاص؟ الثنائية يعني ايه؟ يعني أنا راجل مسلم في نفس الوقت بدرس علوم غربية في نفس الوقت بدرس الجانب التاني من الحياة. خلاص؟ خلص الجزء ده خلص. أشهر مثال أنا بحب أضرب مثال دكتور علي مصطفى مشرف. علي مصطفى مشرف واحد من عشرة كي كانوا بيشرحوا النظرية النسبية وأينشتاين عايش. واحد من عشرة أدخلوا تعديلات جوهرية عن النظرية النسبية وأينشتاين عايش. واحد من الناس اللي أينشتاين نفسه قال إن العالم فقد قيمة علمية مذهلة لما مات واللي هو علي مصطفى مشرفة. علي مصطفى مشرفة راجل كان أصغر عميد لكلية علوم اللي هي جامعة فاروق الملك فؤاد الأول اللي هي بعد كده جامعة الحرية كان سنه 21 سنة حقيقة. هو عميد لكلية علوم. خلاص؟ أيوه. هو حاجة 20 سنة. هو سيرته مشرفة جدا. ايه سيرة علي مصطفى مشرفة؟ هو اتعمل مسلسل للأسف يعني. ما بحبش المسلسلات قوي. لكن يعني هو كان معمول كويس وكنت انا هبقى سعيد برضه، لكن ايه ترجمته احسن؟ ترجمته علي مصطفى مشرف. دكتور علي مصطفى مشرف كان دكتوراه في الفيزياء، حد كان عنده فيزياء، كان دكتوراه في الفيزياء، دكتوراه يعني هو تخصص فيزياء ورياضيات وفلسفه، وكان بيدرس موسيقى بغض النظر عن حكم الموسيقى. كان بيتكلم على فكره ايه؟ خلاص ورامي يعني ايه؟ متفنن جدا، وفي نفس الوقت كان بيكتب ده باللغه العربيه، يعني هو كان بيحضر في النسبيه باللغه العربيه. اشهر ترجمه لكتاب النسبيه الخاصه بتاع اينشتاين باللغه العربيه ترجمه علي مصطفى مشرف. هو كان بيدي محاضرات استفتائيه عامه في النسبيه في المدارس الثانويه ايام الملكيه. خلاص الراجل ما عدا كله في نفس الوقت راجل موظف، يعني هو كان خد رسائل ماجستير ودكتوراه وخد من بريطانيا كمان ورجع. الراجل خد منصب عالي وكمل عادي حياته، يعني قصد ان هو عنده حياه مهنيه وظيفيه في نفس الوقت حياه علميه فيزياء ورياضه. اضافه لده اشهر كتب رياضيات قديمه محققه في التراث الاسلامي العربي كان حققها معالج الفضل، يعني الخوارزمي اللي هو امام الجبر اللي هو حافظ علم الجبر والمقابله، حتى اسم علم الجبر حتى الان بالانجليزي جبر اللي هو التسميه العربيه اللي هو الجبر علم الجبر والمقابله. علم الجبر، الجبر اللي هو ايه؟ ايه ليه كان اسمه الجبر والمقابله؟ ان احنا بنحكم معادلتين، فانا عايز ايه 3 س هنا اشد، فاعمل ايه؟ اضيف سالب 3 س وسالب 3 س كده ما عرفش حاجه. خلاص فاقول لك جبر، الجبر اللي انت تجبر الشيء زي تجبره، زي لما تجيب الكسر يقول لك واحد مكسور فتقول لك تجبره كبيره ان انت تضيف عليه حاجه تظبطه. فانا ايه جبرته ثم المقابله، ايه الحاجات الترمات اللي اشيلها ايه شيلها مع بعض. خلاص الهدف الاساسي هو في علم الحساب في الاصل كله علم الكسور هو الرياضيات اللي هو المواريث والحساب الارضي. الحضاره الاسلاميه عندها مشكلتين هو ده اللي مخلينا مهتمين بالحساب. واحد المواريث، احنا ربنا تعبدنا بالكسور، الكسور ثلث والربع والثمن والسدس والتاء عشان المواريث لا يدرك ابدا القسم اللي هو علم الفرائض. علم الفرائض يعني دايما يقولوا من اجل العلوم، الله عز وجل لم يكن لاحد بل سماه تسميرا من القران، قال لك ده تبت ده نص ده خصوص ما تبوش الناس. عشان كده دايما احنا بنقول لك المواريث حتى مش حق، يعني اقول لك انا مش نازع حق الله تاخده بعد كده ايه تسيبه، لكن مش بمزاج الحق لله المنهج تسميه القران. خلاص هو ربنا قسم كده في علم الفرائض، فانا عشان اقسمه لازم ادرك الكسور خلاص واعرف احسبها. اثنين عشان احسب لازم احسب الفلك اللي احنا بنسميه تسطيح الكور، من الناس من اجل الناس اللي كانت في الحضاره الفرعونيه البيروني والخوارزمي. تسطيح الكور اللي هو ايه؟ احنا بنتعامل مع الكره الارضيه كره، ففي جزء اللي هو الجزء لو حد درس هندسه عصريه او حاجه زي كده الكره دي انا عايز اتعامل معاها بطريقه ايه؟ مبسوطه او كانها تسطيح الكور، جعل الكور المكورات مصرحة. فعشان عايز احسب القبلة والفلك والازمنة ومواقيت الصلاة والاهلة عملنا طفرة حساب المثلثات. بسبب ده احنا واخدين علم الرياضة والفلك من الجنوب اشتغلنا عليه في الجانب اللي بيزمنا الجنوب، كانوا الناس بتعبد اوثان او بيعبدوا الكون او على حسب الملة بقى، لان الهند ما شاء الله 750 دهنة على حاجة، اي حد يصحى الصبح حاجة بيلاقيها لغاية آخر يوم. خلاص فالشيء عم عندهم ملل كتير، عندهم لغات كتير من زمان. وأجل الكتاب الموضوع في تاريخ الهند كان أطول البيرونيكي، قاعد صالح التاريخ للهند والملل الهندية لغاية مدينة الإنجليز اللي هو كتاب ايه تحقيق مال الهند من مقولة مثل العقل أو مرجولة، قاعد مهم جدا لغاية ما الإنجليز دخلوا الهند في التاريخ المعاصر. خلاص وهو كتبه سنة 1000 ولا حاجة، يعني قاعد 700 سنة كويس أو 750 سنة كويس. الشاهد ان الدكتور علي مصطفى مشرف مخطوطه علم الكتاب الجبر والمقابله بتاعت الخوارزمي هو الراجل كان مشتغل في تحقيق اصلا، ولكن لو كتاب مش مجموعه مقالات نشرها الكتاب ده كان في الهيئه المستشفى عن الحسنيه تمام جدا، اسمه مقالات علميه لعلي مصطفى مشرف. راجل لغته الادبيه عاليه جدا يعني امامه باللغه العربيه رائع جدا. فده نموذج من النموذج اللي احنا بنضربه ان هو راجل ايه ونموذج مشارك، يعني اقدر اقول عليه مسلم عربي عالم وعالم بايه، يعني الفيزياء النوويه كانت سقف الفيزياء في الوقت بتاعها هو الراجل كان اينشتاين بيكتب وده بيكتب مش كان بيكتبوا ده بيعدل عليه يعني ايه راس براس خلاص خلاص ان انا ايه لا يعني انا ده انا مطلق مشرف جدا احد يقول لك في ان هو بيكتب بالعربي كان بيكتب بالعربي كان بينشر بالعربي والانجليزي راجل كان متقن جدا للانجليزي يعني حاضر بيها وبيكتب خلاص فده ايه نموذج من اصحاب خلاص طيب ايه يتبقى لنا لو انا راجل بقول ان مفاد الكلام الكتير اللي احنا قلناه ان انا راجل مسلم معاصر عايز اعمل الاتي واحد عايز اولم قلنا بمراد صاحب الشركه اتنين انزل على المساحه المساحتين اتفاعل مع الكون واتفاعل مع الانسان فانا عايز اعرف شويه عن الفلسفه والتاريخ والانسانيات والتربيه والاداره وبتاع عشان ده اللي هتعامل بيه مع نفسي فاقرا شويه التربيه اعرف علم النفس عشان اعرف اتعامل مع اولادي وفي نفس الوقت اقرا حاجه عن الكون عشان اعرف حتى اعلم اولادي يتعاملوا مع الكون خلاص فابني ده انا عايز اعلمه برمجه عايز اعلمه ميكانيكا عايز اعلمه ايه بقى في الكون فانا لازم يبقى عندي بعض الاساسيات عندك كده وبس لا اهم حاجه ان هذه العمليه تتم تحت سلطه او مصفره نسميه احنا ايه اسلام المعرفه ايه اسلام في المعرفه دي ان انا وانا بتلقى هذه العلوم اتلقاها على اني خلفيه خلفيه عمر وهو بياخد دواوين من فارس يعني انا باخد الحاجه على اغراضي انا على رؤيتي انا على قيمي انا اللي اقول من في درجه انا اظن مين بانا انا المسلم مش عشان في البطاقه مكتوب ذكر مسلم لا المسلم اللي هو عرف مراد الله عز وجل بتعرفه على العلوم الشرعيه العلوم الشرعيه معناها ان انا اقعد 20 سنه بس في فقه وتفسير وكتاب لا سيدنا عبد الله الامام عبد الله بن المبارك كان يقال قدامه لو كان في الصحابه لكان هو من التابعين سيدنا عبد الله بن المبارك كان تاجر وكان مجاهد وكان عالم ومحدث وكان فقيه وكان زاهد كان حاجه عظيمه جدا خلاص عبد الله بن المبارك كان تاجر كان تقريبا برقم 10 ملياردير وفي نفس الوقت كان مجاهد وفي نفس الوقت كان فقيه كبير جدا لاقوال الفقه يعني خلاف المعتبر عن العلماء وفي نفس الوقت كان محدث كبير جدا يعني من اول الناس في الروايه عبد الله بن المبارك خلاص سيدنا عبد الله بن المبارك كنا نضرب سبب ايه كان يقول ايه في تفسير حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلاص الحديث ده اصلا كلامنا من اهل العلم في نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم جمهور العلماء يضعفوا في نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم لكن مع تصحيح يعني في ناس بتحسبه يقول حديث حسن احنا عندنا في علم الحديث درجات في حديث صحيح وصحيح درجتين صحيح لذاته وصحيح لغيره وفي صحيح حسن درجه اقل حسن لذاته حسن لغيره وبعد كده الضعيف في ضعف ضعيف ضعيف ضعف ينجبر اللي هو ضعيف شديد وضعف وبعد كده ضعيف جدا وبعد كده المجذوب هو دي سترين كده احنا ايه نسبه احتماليه نسبه هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم فمع صحه النسبه سيدنا عبد الله بن مبارك يقول ايه ليس الطلب الذي تطلبونه الان يعني مش ان انا اقعد 20 سنه بدرس اصول فقه ولا 20 سنه ادرس لا طلب العلم اللي احنا مقصوده وده اللي احنا بنلح عليه فعلا اللي هو ايه اذا عنك لك مساله سالت عليها يعني كل ما تعرض بيك مساله تعرف واحد يقول لك خلاص ما حصلش حاجه يبقى انا كل ما مساله هتعرض عليا هعمل ايه هنا بقى الموضوع امتى تقدر تبقى تتبين ان اللي عرض انت مساله هنا دي يعني ايه ايه الفرق بين الدكتور دايما اللي درس الطب واحد في سنه طب وبين الناس اللي ما درسوش الطب ايه الفرق انا بتاع طب سته طب ده مش دكتور انت فين هو فعلا دكتور هو عارف انه دكتور خلاص هو في عرف الدوله في عرف الاطباء مش دكتور بس ايه الفرق ان اول عنده معرفه بان في مشكله يعني اول ما اشوفه يقول لك لا شوف دي لا استنى اسمع طب انت مش عارف لا مش عارف بس اسمع زي انا بالظبط ايه انا لو احنا وده اللي بنحوس في الناس عليه ان انت تقف على الارضيه دي في العلوم الشرعيه انت لما تاخد مقدمه على العلوم الاسلاميه تبقى عارف اسمائها ده مهم جدا مبادئها وبعد كده تاخد مستوى بسيط فيها اول ما اكلمك في الفقه تبقى انت منتظر اني تقول لك لا والله نسال فيها ليه هي في مساله كده طب ايه ما اعرفش يعني انا زوجتي كنت اقول لها ايه يعني في في ابواب كده مهمه جدا لازم تقري عنها بشكل بسيط، مش لازم تتقنيها بس يعني فكره موقف الملوك بالنسبه للنساء مهمه جدا. ليه؟ الست اللي مربيه ابنها، ابنها رضع بعد كده اشر، حكم في الشريعه ايه؟ يعني هو ده من النجاسات؟ اه ده من النجاسات. المساله دي محطوطه في فقه اه ده باب موقف الملوك. طب ايه حكمها؟ ما اعرفش، روح شوفيها. هي لو الفكره ما طلعتش على زنا اصلا يقول لك ايه الواد شرب شويه لبن وجاب ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه. لا حصل، حصل يا حاج، اخش الباب كامل ناخد الوضوء روح شوفيه. ليه؟ ان ده مهم. خلاص؟ طيب طفل انا شايف طفل رضيع خلاص؟ الراجل بحبح شويه مغرقني، تفرق ان هو ولد او بنت؟ عن صح الشريعه تفرق. طب وانا اعرف منين لو تفرق؟ لو انا ما عنديش عليه الكلام ده في مدخل بسيط للفقه مش هبقى متصور ان في فرق اصلا، ودي مساله اخرى. خلاص؟ طيب احنا بنقول فكره الفرق المثال اللي ضربناه في الاول، فكره ان انا احط فلوس عن حاجه واحد مش بدل يقول لي هات فلوس هتاجر على اتاجر لك بيها وكل شهر هديك ايه؟ 10% من المكسب. اه؟ 10% من عذر من راس المال. فانا بقول له ايه؟ الصوره دي حلال الحرام. طيب انا معايا معايا ذهب، ذهب قديم وعايز ابدله، ينفع ابدله؟ ابدله ادب بقى يوزن وابدا واخد ذهب جديد اه ولا لا؟ اه ليه ولا ليه؟ والمركز ده فين في البيوع؟ خلاص؟ طيب انا راجل دكتور، انا راجل دكتور ايه الحاجات اللي ممكن اعملها تبقى محرمه في حقي والحاجات اللي مش محرمه؟ خلاص؟ العوارات، حد كشف العوارات وهكذا، ايه الحاجات اللي بتخلي المريض يفطر ولا ما يفطرش؟ القصد ان انت تبقى عارف ان المساله دي موجوده اصلا في الفقه، في مشكله. خلاص؟ انا لما امسك الخروف انا متوضي وذبحنا خروف، ذبحت فرخه، خلاص الفرخه دي اه ذبحتها انا كده بوجود بطن نقض ولا لا؟ الستات اللي بتذبح فراخ ولا حمام في البيت ده بيعمل حاجه وضوء اه ولا لا؟ الحمام، الفراخ، البط، الوز، الخفان، يفرق ولا ما يفرقش؟ المسألة دي مهمة ولا مش مهمة؟ لو هو مش عارف المسألة دي مدرجة وهو نقض الوضوء بقى أو لا، والكلام اللي فيها الفقه فيها هيبقى أنا راجل ماشي طول حياته إيه؟ هو مش مهم يعني إيه؟ أنا راجل بدرس اقتصاد، إيه اللي بيعمل فاسد؟ إيه اللي أنا ممكن أعمله في العقد؟ العقد يبقى فاسد، إيه اللي ممكن أعمله في العقد يبقى باطل؟ خلاص؟ وهكذا وهكذا. فإحنا بنقول إيه؟ بس اعرف إن في فهرس، بحيث الفهرس ده تعرف تسأل عليه. مش كده دايما احنا بنقول ايه؟ لا يمكن ان يسال الانسان عن شيء هو يجهل انه يجهله. يعني انت مش ممكن تسال حاجه انت ما تعرفش ان انت ما تعرفهاش. انت ما تعرفش ان انت ما تعرفهاش، يعني اقول لك ايه؟ قريت حاجه في علم البيزره. البيزره. اللي هو ايه؟ في علم اصلا ولا انا بهزر؟ في علم اسمه في علم؟ هو كده اللي الاسم اول مره اطلعه انه هو يجهل انه يجهله. خلاص؟ لو أرى يعرف ان علم البازار ده مكتوب في الكتب وفي مواقع علم تدريب التدريب الدكتور الكسر. خلاص؟ تدريب الكسر معايا صقر او نسر بقول له روح اسرق الحمامه دي من البيت اللي هناك وهات تدريب البتاع ده ان هو يبقى كده، ده اسمه كده. خلاص؟ طب كده احنا عرفنا ان العلم كده كده. لما انا اقول لك ايه هو النسر ده بيدربوه ازاي تعرف ان انت في حاجه قابلة للتدريب وفي علم كده وفي كتب. خلاص؟ طيب عايزين نقرا حاجه اللي احنا قلناها في المقدمه. ممكن تقروا اسلمه المعرفه اسماعيل راجي الفاروق وجود بديل اسماعيل راجي الفاروق الدكتور اسمه اسلمه المعرفه اسلمه المعرفه ممكن بعدها نقرا اصحاب الثقافتين اسلمت المعرفه للدكتور اسماعيل راجي الفاروق. لا ما ضربت بين التوحيد، التوحيد كويس، التوحيد بس اسلمت المعرفه صغير بسيط. هو في الغالب طبعا المعهد العالمي للفكر الاسلامي في الغالب لانه كان مدير المعهد العالمي. الكتاب الثاني اسمه اصحاب الثقافتين، هتلاقيه طبعا في المجلس الاعلى للثقافه في الغالب هتلاقيه. يا محمد اسال محمد او الورقين الشباب بره في الكتب. لا حد معلم انا مش فاكر اسم المؤلف بس هو في جوه الكتاب في ايه جايب لك 10 امثله لاصحاب الثقافتين منهم عالم الفقه في العراق. والله مش فاكر ممكن ده اول طب كويس في معلومه هنا لو لقيتوه لو لقيتوا الكتاب طبعا المركز القومي للترجمه لو لقيتوه ما تجيبوش من هنا لو لقيتوه لو طبعا المركز العام للثقافه خلاص لو طبعا المركز القومي للترجمه مركز القومي للترجمه لو كتاب مكتوب عليه 50 جنيه اي واحد طالب معاه كارنيه طالب او باحث او صحفي ياخد المكتب ياخد 15 جنيه لو كتاب ب 100 جنيه ياخد 50 جنيه خلاص مركز القومي طبعا حتى الكلام ده برضه سالف معرض الكتاب وغيره تمام اصحاب الثقافتين لو حتى هي حاجه اصعب سنه الثقافتان بتاع ده ترجمه للمحاضره وما لحقها من معارك ادبيه لبريطانيا وغيرها اللي هو كتاب بتاع سي في سمول اللي هو الثقافتان اسمه كده لو حتى بقى يعني قاري شويه علم نفس قاري شويه فيزياء او واخد على المعارف مع الكتب يعني قطع شوط كويس في الكلام يقرا الثقافات الثلاثه الثقافات الثلاثه طبعا عام معرفه الكويت كتاب عنيف كتاب اسمه ايه الثقافات الثلاثه العلوم الطبيعيه والاجتماعيه واللسانيه الراجل بيقول لك اتفضل احنا عملناها في اخر 100 سنه ان احنا فرقنا العلوم دي مع بعض ان التخصصات دي بيها منفصله فبيقول عشان نحترم نفسنا يعني مثلا حصل طفره في الجينات في علم الجينات وفهم الناس للجينات بسبب الرسم ثقافتان ثقافة سي في سمول اسمه مترجم يعني الكتاب على اسمه مترجم مش المؤلف المؤلف سي في سمول فراجل بيقول ايه فهم ما تستمع ما يعني ما تسخروش من احزان الكتاب الراجل بيقول ايه انا راجل مثلا راجل بتاع طب هتفرق معايا جامد جدا جدا جدا انا بقول لكم اهو اخوانا من دلوقتي لو عند اللي عنده عيل يتبناه يعني في كده مهاره الرسم الرسم من العلوم الجميله العلوم ليه التعبير بالرسم عن الافكار احيانا بيبقى اسهل من الكتابه النبي صلى الله عليه وسلم مره واثنين وثلاثه يرسم لهم حديث هذا الانسان وهذا اجله وهذه العوارض خلاص وايهم سبق الى درسهم رسمها على الارض حتى كتب السنه كتير جدا احيانا كتب السنه او كتب الحديثه يرسموه يرسموا اللوحه النبي عمل خط كده وبعد كده عمل مربع وبعد كده عمل ايه خطوط كده في الجناب ناحيه قال ايه هذا الانسان وهذا اجله وهذه العوارض فالرسم بيخلي الانسان ايه الطب من غير الرسم كان زمان نحن حاليا لغايه دلوقتي اللي بنعمله اللي عايزين نخدره شومه وعلى دماغ الرسم عمل طفره في الطب طبعا التصوير والحاجات ال 3 دي وبتاع عملوا طفرتين 20 3000 4000 100 طفره ليه؟ الهندسه كلها عين قائم على الرسم المجسم اللي نعمل اللي هو ايه؟ اعمل 3D للحاجة وازاي اقطع فيها اتخيلها ده تمشي الميكانيكال ديزاين ده كله قائم على الرسم خلاص الرسم اصلا لو حد هنا درس تربية او علم نفس او كان عندنا مبحث كامل في علم النفس وعلم نفس التربوي ان الطفل بيحصل له طفرة في قدراته الابداعية والتعبيرية بالرسم ليه لان كل مهارة بتشغل حاجات تانية عند الطفل بتشغل ايه طريقة في التفكير خلاص فالرجل هو اصلا بتاع علم نفس اللي كاتب كتاب الثقافات الثلاثه ده هو استاذ علم نفس في هارفارد فبيقول ان احنا خسرنا كتير قوي بالفصل ما بين العلوم يعني مثلا من الحاجات اللطيفه جدا اللي كان بيعملوها علوم العلماء المسلمين ان هم ما كانوش بيتعاملوا ابدا مع الجبر بعيد عن الهندسه الجبر ماده رخمه جدا بسبب فصلها عن الهندسه يعني مثلا انا من الحاجات انا راجل بفكر بالصوت انا بجيد التصوير يعني اي حاجه تقولها لي اقول لي في البنك لابس شراب احمر ارسمه لك بسهوله وكنت برسم فيه هاند سكتش كويس زمان وكنت بلعب شطرنج الشطرنج في حاجه احنا بنسميها لعب الاستدبار الاستدبار ان انت تبقى ورايا واللوحه وانا مش شايف اقول لك لعبت ايه تقول لي كذا اقول له العب كذا اقعد العب الظهر طول الوقت واكسبه انا عندي لغايه دلوقتي قدره ان انا العب لعيب قوي بظهري واكسبه بسبب ان انا اقدر اتصور حد يقول لك يا دي مهارة عظيمة جدا لا دي مهارة بتتعلمها عليها بسهوله. يعني ايه؟ تعملها مره في اثنين في ثلاثه، قدرتك على التصور وابقاء الصوره في ذهنك متحركه بتبقى موجوده خلاص. طيب المهارات اللي انت مهاره الرسم او التكسير كنا عايزين نفهم مساء عليها. قسم الهندسه عن كويس. المتواليات العدديه والهندسيه وبتاع اللي هو 2 و4 8 ده زوجيه 3 21 مش عارف 49 ايه الحاجات دي اربعه بتربطها اعداد. احنا بندرس العلاقات بتاعتها الجموع مش عارف ايه فايدتها لا فايدتها كتير في الفيزياء وفي الفلويد ميكانكس. ايوه ايه فايدتها؟ انا عايز ارسمه. أتاري المسلمين زمان وهم بيدرسوا الكلام ده، بالعكس المسلمين عملوا طفرة في الحاجات دي، كان بيعملوها بالهندسة. يعني كل الزخات احنا كمسلمين عشان عندنا موضوع التصوير صلاة الأرواح في أحكام الشريعة، فالمهم المسلم بيعمل زخارف تلاقيه ايه؟ بيعمل وحدات تكرارية. الوحدات التكرارية دي هي ده تطبيق حي للمتوالية الحاجة ايه؟ اللي الحاجات اللي بتتكرر. وكان بيرسموا ده، فلما في حاجات انت تعبر عنها بالرسم بتعمل طفره في دماغك. حل المعادلات من الدرجه الثانيه، حل المعادله من الدرجه الثالثه، حل المعادله من الدرجه الرابعه. اتاري ده كله كان مرسوم، يعني معادله من الدرجه الثانيه عايز احلها، احلها ازاي؟ لو رسمتها ايه الرسمه اللي بتعبر عن المعادله من الدرجه الثانيه؟ مش كده حصل طفره بعد كده برضه بره في الايه؟ الدوال. كل داله ليها رسمه، فانت لما بتعبر عن الرسم بتقدر تتصور سلوك تبع حد درس اوتوماتيك كنترول او بتاع. احنا بنتصور استجابه النظم تحت ردود افعال مختلفه بالرسم. فالقصد ايه؟ ان الطريق للتعبير بالرسم ده مش رفاهيه. يعني انت لما تجيب ابنك تعلمه رسم ده مش رفاهيه خلاص. رسم مش رفاهيه، الوان مش رفاهيه خلاص، الرسم الهندسي مش رفاهيه، الرسم المجسم مش رفاهيه، وهكذا خلاص. فالراجل بتاع هارفارد بتاع الثقافات الثلاثة بيقول كده، بيقول احنا كسبنا حاجات كتير لما العلوم بدأت تتوقف عن القطيعة اللي عملناها في اخر 100 سنة اللي هي التخصص الدقيق. مش معناها التخصص الدقيق، عدم التخصص الدقيق معناها تدرس كل حاجة، ده محال، لأن العلوم كتيرة أوي الوقت صغير. اللي احنا بنقوله ايه؟ ان انت تقف في المساحة البيانية، تحط العلم الأساسي بتاعك في النص، تدرس كل العلوم جزء من العلوم اللي يساعدك. عشان كده حاليا الطفره بره او اكتر ناس بتاخد دخول في العالم تقريبا اللي هم اصحاب العلوم البينه. يعني مثلا في البرمجه مين اكتر واحد بياخد فلوس في البرمجه؟ مش المبرمج ده مسكين، الكودر ده هو يعني ابسط واحد بياخد فلوس. اعلى ناس بتاخد فلوس بتعود ايه؟ سيستم اناليسيس اند ديزاين، والجماعه بتوعت البروجكت مانجر. ده الراجل مدير الاي تي سيستم، ده هو المدير. ده راجل على الحقيقه هو بيعمل بالظبط، ما بيعملش حاجه بايده، بس هو عارف شويه حاجات بيزنس وحاجات شويه الاداره. هو اصلا علم هجين كذا حاجه مع بعض خلاص، تحليل منهم حاجه مع بعض كذا حاجه مع بعض. فنفس الحكايه، انا راجل بتاع صيدله، لو انا درست بروجرام ودرست كيمياء زياده شويه ودرست بيزنس، ويا ريت لو ادرس حاجه عن اداره المؤسسات غير الهدف للربح عشان ربنا يبارك في رزقه كده ويبطل. يعني ايه؟ ان هو يبقى له دور مجتمعي خلاص، تفرق جامد جدا في تصوره اصلا لمهنته خلاص. انا راجل بتاع فيزياء ده لو درس فلسفه هيبقى انسان عظيم جدا. فلسفه ليه؟ بدل العك اللي هو عمله. الفيزياء مع الرياضه والفلسفه بتخلي الانسان اكثر ادمي خلاص، لان الفيزياء الحديثه مودرن فيزيكس كلها طلعت في الرياضه. بس فين في الرياضه؟ الرياضه اللي هي ايه؟ تتمسكش. احنا كده ممكن يعني ايه؟ احنا بقينا ننسى تكسى صح؟ وانا كنت قرات مقال انه كل حاجه في الحياه تكون اصلا هي مبنيه على علم الفيزياء. كل شيء في الكون مبني على علم الفيزياء. حتى في الطواف سبع أشواط السجود على سبع أعظم سنة حتى قرأ حاجة زي كده حتى عدى عليه حاجة زي كده طيب كويس ده جزء من ده احنا كنا هنتكلم فيه بس السؤال كويس انه هاجينا عندكم لان كنت كده كنا هنقوله كنا بشكل مكثف في علم الناس بس لازم نقوله من دلوقتي جزء من اهم حاجات بين الجامع ده والثقافات ادراك الطارئ او الخلل او الدخيل على الشريعه يعني لو راجل متشرد بدرجه كويسه في حاجات ما تخشش معاه يعني ايه احنا بنقول الدراسه او العلم بيعمل ايه مصفات ما بتعديش الحاجات اللي المؤشر اللي احنا بنسميه المزاحم او الدخيل خلاص الأطروحة اللي الأستاذة كانت بتقولها الأطروحة دي ليها فترة طويلة جدا يعني جاية هي من أقوى الأطروحات اللي موجودة على الساحة حاليا تسبب في زيوحة في العالم الإسلامي ناس حسنوا النية وناس سيئة اللي حسنوا النية دول اللي هم بتوع الإعجاز العلمي في القرآن الإعجاز العلمي في القرآن خدوا على عاتق إن هم يفسروا كل حاجة إحنا بنعملها في الشريعة تفسير علمي مفهوم مقيس عشان يفهموا العالم الضبط خلاص فمثلا بيقولوا مثلا ان الصيام بيقلل معدلات الجريمه وعندنا احصاء بتقول كده الصيام في الايام الثلاثه القمريه اللي احنا بنسميهم الثلاثه البيض دول اعلى معدلات جريمه في الثلاث ايام دول فالصيام بيقلل من معدلات الجريمه فعشان كده الشرع عمر ده الصرف احنا ليه بنصلي على النبي امر بالسجود على سبع اجزاء ليه؟ عشان احنا طول اليوم بنشحن طاقه سلبيه فلما بنتحد مع حاجه زي الكره الارضيه سبع اجزاء دول بنفرغ زي الطاقه السلبيه فاحنا بنتخلص من هذه الطاقه السلبيه وخمس مرات فاحنا بنتخلص تماما من الطاقه السلبيه فما بقاش في غضب ما بقاش في مشاكل مش عارف كل الكلام ده على حقيقه باطل بس مشكلته ان هو رواد اثنين في العالم الاسلامي ايه المشكله اللي هما بيتكلموا في اعجاز العلم في القران ودول اللي احنا بنسميهم النظره الاعتباريه ان هو ايه هو حاسس ان هو ضعيف حضاريا فطول الوقت بيدافع عن الاسلام فبيدافع عن الاسلام بالعجز في حياه المسلمين المعاصره في الجانب المادي فاحنا انا حاسس ان احنا ما عندناش تقنيات وهم عندهم تقنيات احنا عندنا غسالات وهم عندهم غسالات احنا ما عندناش ناس وهم عندهم ناس فاحنا لازم نقول لهم ان احنا كنا متقدمين جدا من زمان فنقول لهم القران في كل حاجه برغم القران ما جاش عشان كده على الحقيقه ده بالعكس جزء من اهم صفات النبي صلى الله عليه وسلم اسمه النبي الأمية حديث النبي صلى الله عليه وسلم نحن امه امية لا تقرا ولا تكتب معنى الحديث نحن امه ليست بحاجه الى العلوم الدقيقه في اقامه الدين يعني ايه انا راجل عايز اصوم رمضان الهلال غم عليا مش عارف ان ده المتمم ولا الجديد اعمل ايه اعمل مواصفات لا انا مش متعبد لك واحد لو عملته برضه مش متعبد لك امال ايه نحن امه اميه تقرا تكتب يعني ايه احنا بنقرا ونكتب اهو دلوقتي نحن غير مفيش اي ارتباط ما بين الشريعه والعلوم الدقيقه يعني ايه مفيش ارتباط انا عايز اصوم اعمل ايه قبل النهايه بأي زاويه لا صاحب الشريعه ما امرش بالتدقيق ده الشريعه نهت عن التكلف التكلف يعني ايه يعني مش مطلوب بال 45 درجه امال اعمل ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبله الناحيه دي فانا لو جيت القبله قالوا لي الناحيه دي وبتاع فوت كده جه واحد بعد جه صلى كده القبلتين ايه ليه فبين المشرق والمغرب قبله الناحيه دي لو انا صليت الناحيه دي يبقى كده لا مش القبله كده يبقى القبله طيب انا عايز اصوم رمضان ما شفتش الهلال اعمل ايه فاذا غم عليكم الهلال فاحنا بنكمله ثلاثه بيكملوا ثلاثه خلاص ليه ما بيقفل هم هو ده السياق بتاع ايه احنا هم امي ايه الشاهد ده ان اي تفسير مادي لامور الشريعه ده بيقلب الاشياء بيحول الاشياء من عالم الغيب لعالم الشهود يعني احنا بنصوم ليه عشان ربنا علمنا نصوم طيب ما فيش اي عله غير ده ما اعرفش الحكمة اللي احنا بنقولها عشان كده احنا بنسميها حكمة حكمة يعني ايه؟ احنا متصورين كده من باب ان انا بقولك ايه اكيد دي الفايدة ما دام ربنا امرنا بيه يبقى اكيد ايه وما دام نهانا عن الخنزير يبقى اكيد ايه نجوعه. هل ده صحيح؟ ها احنا بنقول لا مش صحيح. هنا بقى المفاجاه. احنا بنقول ايه؟ دي قاعده شرعيه لو حفظتوها تريحكم كتير جدا، اللي هي ايه؟ التحسين والتقبيح شرعيا، التحسين والتقبيح شرعيا لا عقليا. يعني ليه ربنا نهى عن اكل خنزير؟ لا عقليا، هما شرعيا يعني بسبب اصلا ورود الامر من صاحب الشيء. يعني ليه ربنا نهى عن خنزير؟ مش عشان الوضوء، مش عشان الوضوء، عشان ربنا نهى. ليه بنقول كده؟ ليه بنقول كده؟ لحظه بس هنكمل الفكره عشان الفكره تكتمل، عشان ما تخدوش الفكره وجهه. انا لو انا عايش من ايام سيدنا موسى، سيدنا موسى ده نبي خلاص، كان بيوحى ايه ربنا اللي بيوحي له؟ كان في حاجات محرمه على بني اسرائيل وبيحت لامه الاسلام؟ كان محرمه ليه على بني اسرائيل؟ عشان كان مضر، عشان ربنا قال لسيدنا موسى ده في اكل وشرب. اكل وشرب يعني هو جنس البشري قاعد، هو الاكل والشرب هو ده منعه عن اباحه ليه؟ ليه هو صاحب الشريعه امره كده؟ بس ليه احنا نقول كده؟ ليه احنا نقول كده؟ لانه اصلا نمط التكليف، نمط التكليف العبوديه. يعني ربنا خلق سيدنا ادم، خلق سيدنا ادم قالوا دي سيدنا حواء دي مراته خلاص، وقالوا دي الجنه انت عايش فيه، كل من كل ناس يلا شجره. ليه شجره؟ هو كده الشجره دي مضره. طب ليه هي من دون الشجره؟ فاحنا ده بنقول ايه؟ انزل نفسك منزله ادم، دي الشرائع. الشرائع ان انت ايه؟ هو بيقول لك بطل دي اعمل. هل هي مضره؟ قد تكون فعلا مضره، هو قد يكون، قد يكون نهاه ضرر. ده اللي احنا بنسميه حكمه. الحكمه يعني ايه؟ احنا بنقول ايه؟ والله بعد البحث وبتاع طلع ان الخنزير مضر، فاحنا بنقول ايه؟ عشان كده صاحب الشريعه يبدو، يبدو احنا بنقول ايه؟ يمكن يكون صاحب الشريعه نهى عشان كذا كذا كذا، يمكن. طيب ليه احنا منصوم؟ واحد يقول الحكمه، الحكمه الناس بتقول عشان يمكن صاحب الشريعه عشان يحسب الفقراء. طب هو الفقير منصوم ليه؟ الفقير نفسه منصوم ليه؟ ما خلاص متمرمط اهو معانا في السنه. ايه بقى المرمطه السياده دي؟ هو الراجل طول السنه حاسس بالفقر وخلاص كده انسى خرج من القاعه يا فندم. لا هو ده التقرير، يقول لك طب التالت الزكاه، احنا ليه بنزكي؟ عشان احنا اغنياء. طب زكاه الفطر بتجب على الغني مولانا ولا على الغني والفقير؟ يعني انا راجل فقير بزكي زكاه الفطر؟ على مين تعمل؟ يعني عندي 3 4 عيال هم 7 جنيه ولا 10 جنيه بحسبها 40 جنيه بتطلع. بس زكاه الفطر دي اطلعها بس انا مش غني قوي. الشاهد ان احنا بنقول ان حكمه الشيء 1 2 3 4 مش دي العله اللي امرنا بيها، ربنا امرنا بده عشان هو امرنا بده. ايه ده اجتهاد من عندنا احنا. ايه المشكله في الاجتهاد ده؟ ان احنا بنقوله من الحكمه للعله. اصل احنا كلمه عله دي لو حد درس اصول الفقه يعرف ان دي كلمه خطيره جدا، ان احنا بنقول الحكم بيدور مع العله وجودا عدما. يعني يعني العله دي لو انتفت ينتفي الحكم على طول، على طول على طول. يعني اول ما ده العله مش موجوده، يعني لو هو مش ضار الزنا ليه محرم؟ احنا دايما لما الناس يقول لك الزنا محرم، ليه الزنا محرم؟ يقول لك عشان اختلاط الانساب. هو رب العزه منع عشان اختلاط الانساب؟ يعني الرجل الذي لا ينجب او ادينين طبيا نضمن انه يقدر. طبعا اي حد يعرف طب دلوقتي نقدر 100% نضمن ده او ست نقدر 100 ده مباح من الزنا؟ هو ده معنى العله عند علماء الشريعه، ان الاصول لو العله دي ارتفعت يرتفع الحكم. فاحنا بنقول لا، رب العزه منع الزنا عشان هو منع الزنا. لا عشان ايه اللي ممكن يترتب عليه تاني؟ امراض. ممكن يكون الامراض. طب احنا لو ضمننا مفيش امراض الحكم يرتفع؟ ما احنا بنقول افرض ضمان. يعني احنا مثلا الحمل، الحمل او اختلاط الانساب ده ضمنه، نقدر عليه نضمن خلاص. الامراض، الامراض احنا بنقول طبيا مهم. الكونتاكت، الكونتاكت ما هو في الامراض احنا عارفين المرض ده بيجي منين نمنعه. يلا بس هو مش دي العله، هو ربنا منعي منع الزواج من الحامل. ربنا نهى عنه ليه؟ الزواج من الحامل ينفع واحد يتجوز اخته؟ احنا بنقول ايه؟ هو صاحب الشريعه منع ده ام الحامل. لا مش عشان منافق، عشان رب العزه منعه على ام الحامل. ليه احنا مش لان نقول امال ادم اتجوز عيال ازاي؟ سيدنا ادم ما احنا بنقول ليه احنا بنقول في شريعه محمد؟ عشان احنا بنقول ان الانبياء اللي قبل اللي كده كانوا نبي وموحى اليه وهو نبي من اول العزم وهيخش الجنه وامته كلها تخش الجنه والامر كان هو الامر الحكيم العالم الرحيم الغفور كل حاجه اللي هو ربنا وامر بشيء غير ما امر به واباح شيء لم يبيح لنا او العكس او وهكذا. فاحنا بنقول ايه؟ ليه احنا بنقول ده؟ ليه احنا بنقول ده؟ لان الخطوه اللي بعد كده ودي الاصعب عشان كده عايز اقول النقطه دي وبعد كده اسيبكم في الاسئله ان حاليا الجاني الاخطر على الاطلاق من بعد موضوع الاعجاز العلمي ان هو الترويج لفكره العلاج بالطاقه او ايه التامل الروحي او ايه مش غلط مش غلط. احنا بنقول ان هو داخل في الحرمه الشرعيه مباشره. غلط دي يعني ايه؟ مش ولا بد. لا احنا بنقول ان هو ايه داخل فيه مساحه خاطئه جدا في الاعتقاد. ايه السبب؟ احنا بنقول ليه السبب؟ ان احنا عندنا المفاهيم الحاليه اللي بتعرض على الناس بتعرض عليها از ابلكيشن. يعني انا بقول له ايه؟ احنا عايزين تامل. طب التامل ده وحش؟ ده بالعكس ده اصلا لو حد قرا حاجه في كتب السلوك او التصوف او دي عباده. التامل اصلا عباده خلاص. طب ان انا اعمل رياضه يوجا اليوجا عباره عن صلاه تامل حاجات ده وحش. بس دي صلاه في ديانه قديمه. موقع اليوجا الدولي العالمي بيقول كده بيقول لك لا انا مش هعملها كده انا هعملها عشان رياضه خلاص. اكن واحد بالظبط مسيحي يقول لك ايه انا هسوي صلاه المسلمين ليه بتحسن فقرات التربيه الرياضيه ان الناس اللي بتقوم ليه في المسلمين بتحسن من لياقه العمود الفقري. انا قلت مش كده بالمعنى خلاص. احنا بنقوم ليه؟ عشان يحسن اللياقه البدنيه. طب انت النهارده عندك شنو خروجه مش هتقوم ليه؟ ده عندك شنو مش مهم خلاص خشونه يعني انا المكنه باظت بس هقوم ليه؟ طب هو انا اصلا في الصلاه انا ليه بصلي؟ بصلي بالهيئه دي عشان العباده ولا عشان الين المفاصل؟ اكيد عباده. طيب ليه هم اربعه؟ يقول لك لا الرقم ده مقصود. لا يا عم مش مقصود الرقم ده. ايش عرفك؟ واحد يقول لك هو مقصود عشان واحد ممكن يكون مقصود. انا لما اجي بسافر ايه؟ بصلي ركعتين بس الاربعه بتبقى اتنينات ولما بقى مش قادر اقوم في القيام بصلي قاعد والست في الحمل ومش عارف ايه والوقت بتصلي قاعد ولو مش قادر خالص بصلي وانا قاعد ولو مش قادر خالص بصلي بعناية ولو مش قادر ما بستقبلش القبلة. خلاص فالاصل ان انا ايه؟ طيب واحد يقول لك احنا ليه بنصلي ناحيه القبلة دي؟ لا القبلة عشان مركز الطاب النبي قاعد كام سنه بيصلي ناحيه بيت المقدس. كانت القبلة ايه من الماجنتكس بتاعه النبي والصحابه باظت في السنتين دول. فاحنا بنقول يا اخوانا عشان كده احنا دايما بنقول جزء مهم جدا من تدريجات الشرائع او من احكام حال الناس نفس حكم يسخنه حكم زي الخمر. الخمر ما كانش محرم ما كانش لسه في حكم تحريم. بعد كده في تحريم جزء بعد كده يبقى واحد يقول لك طب ما كانش حرام من الراحه يقول لك هو ده اصلا مناط العباده ان انا اقول لك ايه هو مباح بمحرم فتستجيب. بقول لك القبله الناحيه دي رحت انت بتصلي وانت بتصلي بقول لك القبله مش ناحيه دي ده النبي قال يبقى وراه ليه؟ هو النبي قال لك اصلا انا هقول لك حاجات منطقيه من الاول عشان كده انت اتبعته ولا انت اصلا لا يسع الا اتباعه؟ كده سؤالك وارجع اكمل في اللي انا كنت بقوله لان انا عارف النقطه دي بتبقى مقلقه ليه؟ لان حاليا عندنا في اسماء هنقولها وهنقول واجبات كتير في علم الناس اسماء كتب وردود بعلم ليه؟ عندنا احمد عمار عندنا ابراهيم الفيل الله يرحمه عندنا مجموعه كبيره جدا فكره الترويج ليه علاج بالطاقه اليوجا الحركات المعدنيه كم ده احنا طبعا حاليا عندنا كم رساله دكتوراه وماجستير والكتب اللي معموله عشان ترد على الكلام ده من ناحيه عقديه وشرعيه قد كده. بس المشكله ان ده طوفان جاي ليه؟ السبب الناس لا درست لا علم كلام ولا درست فلسفه فهو الموضوع مالي يا عم دي عباده عباده قديمه خش شوف اسم العباده عندها اسم اللي انت بتقوله ده نفسه اسم عبادات قديمه في فلسفه قديمه اندثرت من 4000 سنه ولا 5000 في الصين ولا في اسيا ولا في الهند ولا بتاع هو كلام مالي بسبب ان مفيش علم. قولي سؤالك ما هو هل فكره الضرر هو سبب الحكم؟ هل هو ده السبب؟ هو ده اللي احنا بنقول احنا مش عارفين. على فكره احنا مش بنقول لا احنا بنقول احنا مش عارفين احنا وده اللي احنا بنسميه ايه التعبد المحض. يعني ايه التعبد المحض؟ انا بقول لك قولي بعد الصلاه 33 سبحان الله. ليه 33؟ واحد يقول لك لا 33 في سر. طب هم اصغر النور 34 الله اكبر. 34 الله اكبر. 33 سبحان الله. 33 الحمد لله. بقى في الاذكار بعد الصلاه هتقول لك 33 فيهم سر. غيظ بقى. عندنا ثلاث روايات صحيحه في الاذكار. عندنا 10 10 10 10 سبحان الله 10 الله اكبر 10. وعندنا روايات 25 25 25 25. وعندنا روايات 33 33 33 وتتم 100 لا اله الا الله لا شريك له ولا حول ولا قوه الا بالله. يعني ايه لا يستقيم معاك ربك؟ ليه الابله ان احنا دي قعدت سنتين كده وبعد كده اتحولت كده؟ طب مش عارف اجيب الابله. صلي في الحته اللي تعجبك. الابله ان احنا دي بالظبط. لا واحد يقول لك ليه اقول مهم جدا فكره تصور امور الامر متطلبات صاحب الشريعه على بعضها. يقول لك القبله الناحيه عشان الماجنتيك ما فيش ماجنتكس. هي اصلا ما بين المشرق والمغرب قبل. يعني اصلا لما انا هندسيا الرجاله بتوع هندسه لما انا مد الخط واعمل انحراف بزاويه واحد درجه واحد اول ما الخط ده يمشي هروح فين؟ مش منطق خالص. يعني انا رايح ناحيه الشنطاي يعني امال انا متوقع يا سيدي ده توقف قلب يا مولانا توقف قلب. عشان كده صاحب الشريعه على ايه وايمانا تولوا فسموش هو انت انسان ساذج. الكون ده كله انت لما تشوف حجمك بالنسبه لحد رب العزه يعني غني عن كل حاجه بس هو كده ايه. عشان كده رب العزه في الاخر قال لك ايه في الاخر لا اله الا الله. هو انت كرب تذبح عشان ربنا عايز حاجه؟ هو ده مش مراد اصلا بس انت هتعمله ليه؟ عشان انا هذبح خروف. طب الخروف ده هذبحه ليه؟ عشان المجنيت الصغار وخفاني وبتاع هو عشان انما يناله التقوى بس. تاخد القلب انت توجهت ناحيه القبله والتوجه ده دقيق فيزيائيا. يعني لما مد الخط هلبس الكعبه مش هلبس الكعبه الحمد لله. خلينا بقى في توجه القلب. توجه القلب ده فعلا انت بتتوجه لله عز وجل. توجه لله عز وجل توجه القلب. يعني احنا الادعاء هو ده مرض. هو عشان كده احنا بنقول ايه دايما بنقول ايه هندسيا ولا حتى في العلم بنقول ايه احنا فين العامل المؤثر. احنا بنشيل بنحيد كل العوامل اللي احنا ممكن تكون عشان نجربه. نقول ايه هو عيل ايه فنجرب ده ونجرب ده ونجرب وده مرتبط بده ده بحسب ان كله قائم على نفسه. فانا بقول الصلاه ايه اهميه الصلاه؟ يقول لك عشان المفاصل. طب افرض انا عيان بصلي وانا قاعد. طيب افرض انا راجل متكتف كتفوني صلي بعينيك. طب انا راجل عيان جدا مش عارف افتح قرنين كده خلاص. طيب انا راجل اعمى انا اقفلها لك خلاص لو مش قادر احرك ولا حاجه ينفع اخلي صلي بايه؟ يعني ايه اشوف ازاي دي خد المرض اللي عندك. عشان كده احنا بنقول الصلاه الاصل ايه؟ عشان كده احنا دايما بنقول ربنا لما بيجي يحاسب ولا لما بيحاسب على ايه اللي بيتكتب في الكلام في الاخر ايه؟ الاخلاص اللي في الصلاه. الاخلاص ده اتم الكحه والجدر والاخلاص ما فيش بيتحط حاجه؟ الزكاه بيتحسب الفلوس ولا التوجه؟ الجهاد بيتحسب الحق ولا من سال الله عز وجل الشهاده بصدق نوال الله عز وجل ثواب الشهداء ولو مات؟ امال احنا بنقول شهيد منين يا عم ده هيموت مع الكفار؟ لا اللي بيطلع بيسعى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم سهلها خالص. قالوا له يا رسول الله الشهيد هو ده اللي بيموت في القتال مع الكفار قال اذا شهداء امتي قليل. يعني اللي بياخد اجر ثواب الشهيد ده بيعمل ايه؟ والله غريق شهيد، مبطون شهيد، ميته بجرح شهيد، اللي هي ست حامل لا قدر الله ماتت هي وابنها في بطنها تاخد اجر الشهيد ان شاء الله. خلاص تحت الرجل تحت الهدم مبطون كل ده شهيد. والراجل طالع بيسعى رزق حلال عشان يكفي اهل بيت. يعني انا راجل سواق تاكس طالع الصبح عشان اكفي اهل بيت، لو انا مت اوعى اسمع الشهداء من ناحيه الثواب مش الهيئه الثواب. خلاص طيب ده ينفع؟ هو ما حاربش ولا حاجه ولا ضرب حتى بومبتين وما فيش سلاح. هو ربنا عز وجل بيعامل ايه؟ بيعامل الناس على انما ناموا. فعشان كده اخراج الاشياء اخراج العبادات من مساحه التكليف المحض مرهق جدا للانسان. خلاص كمل. لا لا مفيش. اصل احنا النقطه دي احنا ما بنقلقوش. احنا النقطه دي جايين في علم النفس هنحيل عليها كان عنوان كده كويسين اللي هو فكره ايه الكلام ده جاي منين وفين الخلل فيه بالظبط. جاي في عالم الكوتش ده بس في علم النفس. دكتور عشان احنا عارفين تماما وقطعنا تمام. طب ايه اللي يمنع غير المسلم لو حاجات صح بتعلميها فعلا احنا نتمنى نوضحها حد عنده رد على ده في الموضوع اللي احنا قلناه؟ ايه انا راجل مسلم انا مسلم يا سيدي ان ربنا امرني كذا غير مسلم عن فين انا فانا عايز اقول له ان العلم سبب كذا كذا كذا ادي عندي صح كده خلاص ف حد عنده انا عندي رد ايه ايه فتح الله عليك ده النقطه افرض العلم دلوقتي احنا عندنا احنا قلنا المره اللي فاتت النظريه بتاعه تفسير السيارات الحراريه الديناميكا الحراريه من 100 سنه كانت مختلفه تماما عن الديناميكا الحراريه الحديثه بعد 50 سنه من كلام مش نيوتن لا نيوتن 1868 كتب الكتاب بتاعه الحاج اينشتاين 1910 ولا حاجه كانت الدنيا باظت خالص نسبيا في تير بالضبط كل قانون نيوتن في تير بالضبط يعني هايزنبرغ اللي هو الفيزياء الكميه كان باظ خالص احنا بنتكلم في 60 70 سنه التصور الفيزيائي للكون اختلف فانا اكلمه على انه نظريه هذا السؤال يعني انه نظريه واحد يقول لك ايه اعرف على فكره القران قال ان الارض كرويه خلاص طب هي الارض كرويه ولا يعني ايه بيضاويه يعني ليه إلبس؟ طب هي الجماعة بتوعك جلوريا أستاذ هل هي إلبس الضربة؟ ولا ربع درع زرطة وتصارع؟ بس خلاص يعني هي لكورة ولا هم آه هي ده أنا لما أقول أقرأ تفسير سيدنا عبد الله بس يقول لك دحاها كدحي الرحى دحي الرحى اللي هو إيه؟ الرحى ده اللي هو إيه؟ اللي بيطحنوا بيه الضرع والكأس فدي إلبس يعني قطعة نقص ماشي خلاص كلام كويس بس هو الفكرة في إيه؟ ده مبني على إيه عندي يعني هو صاحب الشريعة قال كده وهو بيتكلم رب العزة هو المتكلم فأي حاجة يقول حق فهو يخبر عن الكون كما هو فأنا كمسلم عندي يقين إن أي حاجة بيقولها ربنا عز وجل هي الحق خلاص بس أنا الفكرة في إيه؟ هل هو ده سبب ثبوت او صحه الاسلام؟ لا عشان كده احنا دايما بنقول ان صاحب الشريعه لما جه رتب لكل الناس على الاسلام قال لهم الاول قولوا لا اله الا الله تفلحوا. طب قول لنا التفاصيل. لا هي مش باكج هتعجبك بعد كده تخش فيها. هي ايه؟ يعني هو مش عرض انت إيه؟ بتخش معانا في عرض جديد. لا لا اله الا الله صلاه صيام مش لنا. هو مش عرض هو ايه؟ قولوا لا اله الا الله تفلحوا. طب لو انا اقولها ايه اللي هيحصل؟ ما ادري ما يفعل بيه ولا بيه. يعني انت شخصيا صاحب اللي انت لما يوحى اليك مش عارف انت انسان ناجي مثلا هو هتبقى غني جدا بسبب الشريعه. لا طب انت من يعني؟ لا يعني ممكن يقتل من محمد بن رسول الله قد خلق من قبل الرسل فمات يعني القصد ايه؟ ان لا اله الا الله دي بتقدم كلا اله الا الله مفهوم ده اللي انت مقبول عليك فطرتك بتاع ده النزاع. بعد كده وانت داخل بتشوف بقى بتتامل في ملكوت الله تلاقيه موافق لكلام الله عز وجل تنبهر افرض انت راجل مش فاهم عربي خالص انا هحدثك بايه؟ بمفهوم لا اله الا الله مفهوم التوحيد مفهوم. عشان كده احنا بنقول ايه؟ ان الطرق دي كلها قد تدخل الناس في الاسلام. انا ما بقولش لا ما بتدخل. لا في ناس كتير جدا بتدخل. في ناس فيزياء قالوا ليه حاجه يقول لك المفهوم ده موجود في القران او الكتاب ده قديم من 1400 سنه. لا اكيد الكتاب ده صح خلاص دخل في الاسلام. انا مره حد شاف لان دكتور لان في مقطع فوق الرائع اللي هو منظرة ملحد مع القرآن. وراجل كان ملحد وأسلم. سبب إسلامه إن هو قرأ أول صفحتين في المصحف. قال والله يعني في كلام قصة خلق آدم مع هو راجل كان مسيح وبعد كده صار ملحد. خلاص ده كلام جميل جدا. المدخل ده واحد أسلم بيه. مدخل الفيزياء واحد أسلم بيه. خلاص؟ أنا عشان أدعو الناس للإسلام. خلاص؟ في سكة؟ في سكه لو خطاب الناس بما خطبهم به محمد صلى الله عليه وسلم. الحاجات الثانيه ممكن تدخل الرياضه ممكن تدخل الناس الاسلام. قول بدل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا مين؟ ركبه. سيدنا ركبه جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال لي انا على فكره ما حدش بيقدر يكسبني مصارعه فانت لو كسبتني مصارعه انا اقعد اسلم. النبي قال لعب معاه مصارعه ثلاث مرات النبي ياخده يمسكه ويروح راجل بالاخدام ثلاث مرات. الراجل قال له انا على فكره انا لا اصرعني الا نبي. شكله اتبهدل. واختسروا شهادتي. احنا نقول لك احنا نعمل فرق مصارعه. مش مهندس ما العافيه مش بتدخل ناس كلها الاسلام. الراجل ده اسلم عرض. في واحد اسلم بسبب وجه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن سلام حبر اليهود لما شاف النبي قال ايه؟ ليس هذا وإن كذب. خلاص. في واحد تاني ايمانه بسبب ايمانه بالكتب القديمه، سيدنا عبد الله سلام حبر الحبر له، اول ما سال النبي قال له قول لي 1 2 3، فسالنا النبي ضحك قال له ايه اخبار اللي بيها جبريل سابقا كذا، وراح رد له 3 اسئله قال له لا يعرفها الا النبي واسف. خلاص فالاصل ان دي السكه الدينيه، لكن احنا انا هخاطب الناس ابتداء بالاسلام خاطبهم بايه؟ هذا المفروض. خلاص السكك الثانيه دي بتجيب بس احيانا بتعمل فساد عظيم جدا بسبب ايه؟ هنقوله في علم النفس. ايه مشكله الكلام في العقل الباطن وفكره العلاج بالطاقه وتصور الكون اصلا على اساس؟ انتوا عارفين يا اخوانا ان اكتر تعريف مقلق في الفيزياء الطاقه هو ايه؟ تعريف الطاقه يعني ايه طاقه فيزيائيه عندنا هو فعلا في احنا دايما بنقول ايه الفيزياء والرياضه والهندسه حاجات عشان نمشي بيها. ايه تعريف الطاقه؟ ايه تعريف الطاقه الدقيق واحنا عارفينها؟ ما احنا عارفين نمسكها عشان نعرفها. احنا بنتكلم كده عشان نمشي حل في الفيزياء وفي الرياضه نفس الحكايه. انا اقول له ان الكون كله طاقه، وده التصور القديم بتاع الكيميائيين ان الاله هو الكون، هو مندمج في الكون، وانت لو قعدت تتامل انت هتقعد الطاقه هتقعد تعادل طاقتك مع الطاقه العظمى دي لغايه ما تنضبط كده انت وام الطاقه اللي في الكون لغايه ما ايه تقفل. طب ده كلام، ده معتقد قديم، ده معتقد احنا بندرسه في المقالات الفرق، في المقالات الفرق يعني الاعتقادات اللي مرت على الوثنيين في اسيا ده معتقد خلاص اعتقاد فرق باطنيه. فانا لما اصوغه صيغه رياضيه او فيزيائيه اقول لك ايه؟ الكون مليان طاقه سلبيه. انت لما تبقى غضبان بتبقى طاقه سلبيه، مين قال لك الكلام؟ مين قال لك ان الطاقه سلبيه؟ انا عندي تعريف الغضب والرضا وبتاع بتعريف شرعي. واحد يقول لك يعني انا لما غضبان اعمل ايه؟ يقول لك الميه اصلي الطاقه بتروح مع مين قال؟ مين ده النبي قال الغضب ليه؟ عشان هو قال الغضب الصياغه اصلي ده الطاقه والشيطان اللي هو ايه الشيطان؟ الطاقه السلبيه. لا الشيطان ده مخلوق من نار، قصته 1 2 3 4 مع سيدنا ادم ده هيخش النار ان شاء الله. يعني القصد ايه؟ ان تصور الكون تغيير المصطلحات اصلا في الاخر بيديك تصور تاني غير اللي دي بس مش مع الوقت. ايه الطاقه السلبيه جوه الجسم يعني طب احنا دايما نقول لك ايه؟ عارفين الانسان لما كان ماشي تحت الحلمبوحه فوقع ما هو يعني ايه حلمبوحه؟ يعني ايه تعريف الطاقه السلبيه؟ انا ممكن اقول حاجه تعريف الطاقه نقطه يعني ايه طاقه سلبيه؟ يعني طاقه كل حاجه فينا ليها صح؟ لا مش صح. مين قال؟ ما هو بيقول اصلا اصل للاسف انا اصلا مهندس يعني هو بيقول لك ايه؟ انتوا عارفين علم النفس حاليا بنصور المخ خلاص؟ فيقول لك ايه؟ في نشاط زياده هنا، فاحنا بنقول الجزء ده مسؤول عن 1 2 3 4. الانسان لما بنصوره مش عارف ايه، في كتاب احنا انتوا مستعجلين في محاضره علم النفس، في كتاب كامل اسمه اشهر 50 خرافه في علم النفس، منهم الهالات، منهم الان ال بي، منهم اللي احنا بنستخدم 10% بس من مخنا. اشهر 50 خرافه في علم النفس اخواننا، الكلام ده كله اي حد يفتح جوجل على الارض ويكتب ايه؟ سودو ساينس. سودو ساينس العلم الزائفه. العلوم الزائفه اللي هي ايه؟ ان الهرم الحته اللي فيه قطه دهنه لو حطيت فيها تفاحه ما تبص الموس يتحرك، كل الكلام ده هري. اللي هو بيسموه الاسم العلمي الزائف اسمه العلم الزائف او سودو ساينس. سودو ساينس يعني كلام لم يثبت بأي شكل علم مقيس أو مجرد. طب هو ليه شائع؟ عشان لما انت في الجراف ايه لما تحط عليه معجون سنان ولما انت يا مرخيرك بتنسب وتعمل كده كل ده سودو ساينس. يعني ايه سودو ساينس؟ يعني فيش دكتور يقول لك كده لما واحد بينزل في دماغ سودو ساينس. سودو يعني زائف خلاص، ساينس يعني ايه؟ سودو ساينس علم زائف. احنا لما الناس اللي درسها طب لما احنا بننزل اي حد بينزل بيعملوا ايه؟ ليه كده؟ عشان الدم ما ينزلش. لو سالنا اي دكتور ده ايه؟ ده مش سودو ساينس، ده اللي بيسموه اللي هو الطب الشعبي او الطب خدي وخدم اللي هو ايه؟ ان ممر الهواء يبقى مفتوح والدم يخش في الرئتين يعمل لك جلطه في الرئتين يا عم سيبه ينزل بس هيموت. انت عارف ان هو عشان يموت من النزيف عايز ينزف كام لتر دم يا مولانا؟ عايز ينزف اكتر من لتر ولا لتر ونص، ده مش ممكن ينزفهم بالمعدل الفلو ده ابدا. لو قعد ثلاث ساعات بيضربوا فيه وهو امال ايه اللي احنا بنعمل كده؟ ده علم سهل، علم سهل تعلم ضهر. امال احنا بنعمل ايه؟ نسيب مناخير. تجيب منديل وتحطه في مناخير، مفيش منديل تحطه، لو مفيش وطنه تروح صيدلي تقول له انا عايز امبولات بتاعت ايه؟ اللي بتوقف، اللي بتوقف. احنا طبعا طبيا بنعمل ايه؟ احنا بننزف ليه؟ الجرح ده بيبقى حاجه قطعيه كده في على حسب، لو جرح قطعي ده خطير جدا، الجرح الناعم اللي هو قطر ولا بتاع، لو حاجة جرح خشن كده يبقى ممتاز. ليه؟ عشان التضغط أصعب التضغط، فاحنا نسبة التضغط مع مش عارف شوية حاجات علمية هي اللي بتحدد اللي احنا بنقوله ده خطأ كمان، بس الناس كلها بتعمل عشان الناس كلها جهلة بالطب. احنا معجون السنان بتحط على الحروق يا ستكوات ما بيتحطش، والمصحف ما بيتحط، البن البن بيتحط على دماغك، بيتحط على دماغك ليه ما بيتحطش على دماغك؟ لان ده مش كده مرجع طب خالص ممكن خلاص. القصد ايه؟ طيب افرض انا لقيت موقع كبير جدا بيقول ان الهرم بيحوض من شفرات المواسم ومش عارف ايه، الموقع ده اعمل ايه؟ اروح اشوف الداتا بيس بتاعت السودو ساينس على جوجل، اكتب سودو ساينس تلاقي لك موقع، تروح حاطط له حاجات تقول له ايه الهرم، تروح يطلع لك ايه؟ يقول لك اشهر 150 خرافه في العالم حوالين الهرم، ان هو شكله مرتبط مع شكل الكون، ان ابعاده مش عارف ايه، ان الكلام ده كله خلف وخلف الهرم خلاص زي النزيف كده بالظبط حاجه دي. طب الهاله اللي حوالين الجسم كانوا فلح، كانوا فلح يعني لو هي الموضوع بالهالات بالمقياس بتاع كان الدنيا فلح. الحاجات السودو ساينس يا اخوانا هو ايه؟ هو ايه؟ هو اتجار بشيء لا يمكن قياسه ولا رصده مع جماهير لا يمكن قياسه، لا يمكن لها ان تقيس او تصف. يعني انا جيت اديتك دوره تنميه بشريه حصل حاجه؟ حصلش حاجه ليه؟ كيف تصير كائن عظيم في 24 ساعة؟ كيف تصبح يعني كائن فضائي بدون معلم؟ يعني قصدي ايه؟ حرب طاقتك الداخلية من جميع القيود يعني هتيجي تتكسر؟ أنا دلوقتي لو اديتك الحرة هتفكر، الدورة هتفكر، دي مقيسة؟ آخر الدورة أقول لك ايه؟ ايه تعريف الطهارة لغة واصطلاحا؟ تقول اقول لك ايه الخلاف ما بين الحنابلة وباقي المذاهب في تعريف الطهارة؟ تقول ايه العلة؟ تروح في اصول الفقه تشوف ايه سبب الخلاف في تقسيم المياه، ليه هما في ناس بتقسمها نوعين، في ناس بتقسمها ثلاثة، وفي ناس بتقسمها اربعة، ده مقيس مجرد يعني بيمسك السودو ساينس. لو احنا عندنا نهري في الهرم شهر هتاخد التفاح كيلو التفاح، هتروح الهرم يعمل فيك ايه هناك؟ يعني تاني حاجه اللي هنبني عليه احنا بقى في مصر هنعمل ايه؟ هناخد كل الحاجات ونبيع الثلاجات ونروح نحط التفاح في، يعني قصدي لا ينبني عليه شيء اثنين يقول لك مخاطب بيه العام. يعني ايه مخاطب بيه العام؟ الناس. اقول لك على فكره احنا بنفكر مثلا ب 10% من مخنا مثلا، ان احنا بنشتغل ولو زودت خلاص عرفت 10% دول المعلومه دي مين عارفها في الدنيا؟ ناس كتير. طب الناس كتير دي ما حصلتش على نفسها وامريكا واليابان يعني وصلت بسهوله، ان ده غير مقيس غير مجرد. انا بدرس اخوانا علم نفس، بدرس علم نفس يعني انا راجل طالب علم نفس اعرف المعلومه دي من بدهيات خرافات علم نفس. انا مش كده ليه؟ لان احنا اصلا ما بنعرفش نقيس حاجه في المخ. يا عم صل على النبي، واحنا عارفين المخ شغال ازاي اصلا؟ النيورو ساينس يا اخوانا 99% من العقل البشري احنا نعرف عنها حاجه خالص بالشبك كده بالشبك خلاص. فاحنا ليه بنقول ان مفيش هاله؟ لانه الهاله الجهاز اللي متصمم بيقيس ايه؟ بيقيس ايه؟ ايه البرامتر؟ يعني انتوا عارفين ان في وحده لشده الضغط، في وحده للسرعه، في وحده للعجله، في وحده لسرعه سيوله الدم، في وحده للضغط، في وحده للضغط اللي ارتفع بسبب الحاله، في وحدات. الجهاز اللي بيقيس بيقيس ايه؟ اللي هي ايه يعني؟ هل يعني ايه الطاقه الحراريه؟ يعني ايه طاقه؟ يعني بيقيس طاقه الحراريه ينفع فحص؟ انا هندسيا في علم التكييف، يعني احنا بندرس في علم التبريد والتكييف، في حاجه اسمها الكومفورتبل كيرف، منحنى الراحه اللي هو انت مبسوط مش مبسوط، درجه حرق الهوميد الرطوبه بتتقاس. ايه الهاله بقيسها ازاي هندسيا؟ الجهاز ادوس على ايه عشان يقيس ايه؟ مفيش حاجه كده. هو بيقول لك ايه؟ اصل الناس هلال ماشي، ولما بتبقى دايما متضايق هلتك بتبقى مش طيب اعمل ايه عشان الهاله الهاله تهرب؟ تاخد البتاع تلبسها كده الهاله تهرب، او تعمل ايه؟ يا ليه مفيش كده؟ ما هو لو كان كده كانت الدنيا سهله، يعني كان كنا احنا بطلنا صلاه وبطلنا صيام وبطلنا نروح لدكاتره في علم نفس. ايه؟ هما بيقولوا الصلاه والصيام مش عشان حاله نفسيه، مش ده انا بقول عكس، ممكن اصلي وصلاه تزيدني طاقه، ممكن ممكن امتى وانا بحاجه والعدو ورايا فصد، وطول الصلاه علم النفس بيقول ان انا هبقى عالي انا ما اصلي والابنه الناحيه الثانيه وهم ورايا ممكن من الخوف ما اصليش. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما تنزل صلاه الخوف قال ايه؟ اوقد الله عز وجل عليه بيوتهم نار منعونا من صلاه العصر. النبي ما صلاش العصر في خندق. شاهد ان تفسير الكون ده اعاده تفسير للكون مره اخرى بس ادخال عالم الغيب في عالم الشهود. ان كل حاجه مقيسه مجربه مقيسه مجربه مقيسه مجربه مقيسه مجربه. اروح انا ايه بعد كده اقول لك ايه؟ انت لو تاملت او الصلاه بتعمل كذا في الهاله. لا ما النبي انت كذاب انت بتكذب على الله ورسوله. النبي ما قالش ان الهاله الصلاه دي فريضه بس خلاص بتريحك. قد يكون الذكر طبعا فيه طمانينه للقلب عشان رب العزه كده مش عشان الهاله خلاص. احنا بنقول ايه ده بيعيد تفسير الكون تفسير تاني. طبعا في كلام اكتر من كده هنقوله في محاوله علم النفس بالذات في سودو ساينس او اشهر 50 خرافه من دلوقتي واجب اللي يلاقي كتابين كتابين اللي واجبهم. اشهر خرافه 50 اشهر 50 خرافه في علم النفس. 150 اشهر 50 خرافه في علم النفس. انا مش فاكر هتلاقوا طبعا الكلمات في الغالب برضه اسالوا على محمد. محمد فينك يا محمد؟ الكتاب موجود. طب الطفرات اللي هات لهم كميه كبيره جدا عشان الموضوع ده ال 50 اشهر 50 خرافه في علم النفس. الطفرات العلميه الزائفه الطفرات العلميه الزائفه شربة الحاج داوود بتاع خالد توفيق رائع وده مقالات خفيفة بس رائعة. يبقى احنا عندنا 50 اشهر 50 خرافة في علم النفس. شربة الحاج داوود شربة الحاج داوود كتاب احمد خالد توفيق كتاب احمد خالد توفيق اصلا خلاص. الطفرات العلمية الزائفة يسأل عن محمد عبد الجليل. الانسان الحائر بين العلم والخرافة. الانسان الحائر بين العلم والخرافه. طبعا عن المعرفه كويس اللي هو عين خالتي وخالتي بين العلم والخرافه اللي هو بيسموه التفكير الخرافي جاي. حلو قوي. احنا في الاسلام في حاجه اسمها حسد في الاسلام؟ في حاجه اسمها عين في الاسلام؟ في حاجه اسمها سحر في الاسلام؟ في ايه ده في صاحب الشريعه ده؟ صاحب الشريعة بيقول ان الانسان الحاسد ده هو نفسه بيحسد في اثر ما بيعمله. هو ايه الاثر؟ صاحب الشريعة كده؟ صاحب الشريعة قال لك لو حسيتي بكذا يرقق بواحد اثنين ثلاثة ويعمل واحد اثنين ثلاثة. وامر العائن اللي هو اللي رقع العين يعني يقول له ايه؟ يرقق ويصلي ما يعملش كده في كل مصر خلاص؟ ما قالناش هو بيعمل كده ازاي؟ السحر. احنا بنقول ان الجن قد يتسلط على بني ادم خلاص. الجن ده اضعف ولا اخر الانسان اضعف اقل مرتبه خلاص. هو تابع لبني ادم يعني الانبياء في بني ادم الجن تابع لبني ادم خلاص. عندنا الجن والشياطين دول ضعاف الاقوياء ضعيف جدا وكان كان الشيطان ضعيف. هل هو طاقه سلبيه يعني؟ طب نرجع نقول كده الجن هو مخلوق من نار متعب للبني ادم لو الانسان تفلت عنه امر الناس لو هو متابع للاذكار وكذا مش عارفين خلاص الموضوع بخلص. امتحان مين الامتحان؟ طبعا كلام شرعيه لكم الله. ماشي في امتحان اولاني طيب احنا خلصنا كملوا سؤالك واحنا هنكمل الخناقه بره الرجاله يقولوا بره صوت ها احنا بنقول اهو صاحب الشريعه احيانا بيقول لنا ده كذا حصل يعني. هو قال لنا ان في الحاسد ده عنده قدره ممكن يبوظ جهاز ممكن بس هو قال لنا عملها ازاي؟ لا ما قالنيش كده. احنا ده تجويد من عندنا ان هو ايه الشعاع والطاقه وبتاع عارف كاظم بيه ومصرحيه محمد صبحي. هو اصلا احنا ما يعني مالين عن التشاؤم بس احنا مامورين بالرقى ان انت تقولي اذكار الصباح والمساء وان انت لو عارفه صاحبتك عينها في كده خلاص. لكن هي بتعمل كده ازاي؟ مش احنا واحنا بنقول لو صاحب الشريعه ما قالش يبقى احنا خلاص ما تقلناش يبقى ده تكلف. هو الحاسد هو مريض يعاني لانه حسب ده مرض قلبي وحسب عليه يتعلم ان هو يبقى ان هو اول حاجه يرضى ان هذا القسم القسم ان هو عنده يعني هو بيحسده ايه؟ اصل الحسد هو زوال النعمه تمني زوال النعمه. هو ليه؟ هو مين اللي انعم عليه؟ رب العزة، واللي منع رب العزة، فالمنع والعطاء هما الاثنين رحمة. فالتواضع لأنه في جزء عامل عامل قلب مع الله عز وجل. صوت انت طاقه برضه تمام تمام. احنا في علم الناس، في حضره علم الناس هنقول قائمه مراجع كامله قد تصل الى 50 مرجع في الطاقه، فعلى حسب كل اهتمام واحد، كل اهتمام واحد بس كده. فكره ان هي طبقه وخرطه التنميه البشريه والكلام ده كله، لا التنميه البشريه بالعموم كده ده ما نقدرش نحطها. بص يا مولانا، احنا دايما بنقول ايه؟ احنا لا ننهار مثلا في مثلا زي ذا باور اوف هارد هاند. فكره علم الناس ان هو ده بيسعى ريسيرش في النيوم سايت على فكره تحميل العاده، والعاده ازاي بتكون بيهيفير وازاي وايه الايموشن وايه الفاليو. ممتاز. فكره بالعموم بس فكره التنميه البشريه ممكن جدا انا مش مع برضه اي نقاط، بس ستيل ما نقدرش نقول بالعموم التنميه البشريه وحش. كلام كويس. ايش حضور التنميه البشريه؟ كلام كويس. فانا برضه عايز توضيح الكلام. الكلام كويس. احنا دايما بنقول ايه؟ احنا دايما لما بننهى عن شيء بننهى عن الغلو فيه، الغلو فيه في الصوره المعاصره. يعني احنا انت كراجل مهتم، انا درست ماده في علم النفس اسمها التنميه البشريه. التنميه البشريه دي حاله مرتبطه على الاستثمار. احنا عندنا شق كامل اسمه علم النفس الايجابي. علم النفس الايجابي من اهم تطبيقاته التنميه البشريه في العموم، ان انت تزود مثلا شغف الناس، تزود قدرتهم تجلد، ازاي تكسب عدد حسنه تخلص مع عدد سيئه. كم في الميه من المطروح في السوق بيطرحه متخصص وبيطرح طرح علمي؟ فاحنا دايما احنا الكلام على الحادث. الحادث يعني ان حاليا مهنه من لا مهنه له الكلام فيه ما لا ينقص ولا ينضبط، اللي هو الفوتوسانس، سواء تنميه بشريه او برمجه لغه عصبيه او علاج بالطاقه او لايف كوتشنج. برغم ان الحاجات دي كلها فيها جانب يعني ال ال بي هي مجموعه من اللسانيات والبرمجيات واداره الوقت واداره الحياه وعلم النفس الايجابي، تخلطهم مع بعض هيطلع لك شويه ممارسات ما، لكن هي الحزمه اللي بتتقدم للناس 99 كتير تسعات كده بطل بل مناقض للشريعه. التنميه البشريه جزء كبير فيها نصب وادعاء اشياء لا تحدث. الطاقه والبتاع دي لا يغلب عليها كتير جدا سوء النيه، يعني جهل مع سوء نية. في ناس اقدر اقول لك ان ده سيء الناس النية بعينه، وهنقول اسماء في محاضره علم النفس، وفي ناس يغلب عليه الجهل، جهل بالشريعه وجهل باللي بيقوله، لا هو عارف ان له اصول فلسفات شرقيه قديمه ولا عقائد باطنيه، ولا هو يعرف حتى يعني غنوصيه، ولا يعني ولا ما يعرفش ده، لكن اللي بيعمله مع الوقت هيطلع لنا دين جديد خلال 5 سنين إلا ما يكون طبعا. او لا، في ناس العبادات الوثنيه الان في وثائقيه جوجل اعلم اهل الارض، دخلوا على يوتيوب اسمه البوذيه في مصر، اسمعوا الوثائقيه البوذيه في مصر مدخلها كله من عباده الطاقه، لان دي عقائد قديمه. انا اديتك الابلكيشن فانت اتبسطت عجبك الابلكيشن، اه طب ما تيجي على الديانه. يعني انا اديتك ابلكيشن عجبك قلت لك دي الصلاه بتاعت الديانه القديمه، رحت تراجع شوف الوثائقيه دي البوذيه في مصر. ما مولانا ما بقولك ان الحزمه دي بتقدم يعني تايم مانجمنت، دي الحزمه دي حزمه خاليه من العقائد، خاليه من النصب. احنا دورنا هنا في علم النفس انا اقول لك في المحاضرات دي محاضرات ان انا اقول لك الجانب النصب في ده 1-3 والبديل 1-3-4. انا مكلف بده، اقول لك اداره الوقت ده نصب 1-3-4. عايز تعرف اداره الوقت الحقيقي العلمي اللي يتماشى مع دينك ايه 1-3-4. ده دور ماشي. انا انت جاي هنا عشان اركز عليك مش انا اركز عليك. انت قال لي انت ايه؟ طب احنا لو اه سيبك محمد عذر. اه احنا في الاخر احنا بنتكلم انها تكاليف مجرده والكلام ده، بعدين جه الرب قال لها على فكره العباده اللي انتوا بتعملوها من الدرجه الكرسيه وفاكرين ان هي ما لهاش مثلا تاثير على النفس البشريه او على مشاعرك او الكلام ده، لا ده ليها تاثير واحد ان ده يعني كل شويه هو يجي لك انت بتعمل حاجه مجرده وهو يجي يقول لك لا ده اللي انت بتعمله ده ليه اسلوب علمي زي يعني الصلاه بتاعتي يعني اه زي الصلاه حتى اثر على الاعضاء يعني الجسم والكلام ده هنا هنا مولانا احنا بنقول ايه حاجتين. انا الصلاه انا بصلي ليه؟ ليه دي يعني الغرض؟ العباده خلاص. اي حاجه هتطرق عليها ده اللي احنا بنسموها ايه يعني حاجه اضافيه. حاجه اضافيه يعني ايه؟ يعني انا قريت رساله ماجستير بيقول لك زمان اثر قيام الليل في رمضان على كبار السن والمسنين على اللياقه العمليه الفقري والمرونه واللياقه بتاعه الركب وبتاع خلاص قريت خلاص. لو انا قلت لابويا اللي هو طول عمره بلغ حاجه 70 سنه ربنا يطول في عمره في الخير كده بيقوم الليل في رمضان مع الناس في التراويح في المسجد قبل الدراسه دي هو كان ايه؟ انت راجل مش ما عندكش خبره لا بالصيدله والطب واديتك دواء مضاد حيوي هتخف؟ هتخف؟ لو انت راجل دكتور وعارف الماده الفعاله اللي جواها هتخف؟ هتخف؟ القصد ان هو بيقول لي حاجه اضافيه يعني ده اضافيه يعني حاجه صاحب الشريعه ما قالهاش انا مش محتاج ان هو يقولها خلاص؟ ايه خطورتها دلوقتي ان هو بيقولها؟ خطورتها ايه؟ ان احنا للاسف تم افساد عالم الشهاده الغيب بتاعنا بيتخالف على الشهاده. انا اصلا مش دارس اسلام بما يرضي الله فانا هو هصلي عشان بيريحني هصلي عشان اللياقه البدنيه هخطي خطوه اسوء هقول ايه؟ هو اصلا صاحب الشريعه امر عشان ترتيب الطاقه بتاعت الجسد مع الكون كده دخلنا في العقائد الثاني هو ده اللي انا بقوله ده خطوط ان انت هتنتقل لتفسير بديل للكون. الاسوء من ده على الاطلاق ايه؟ ايه؟ خلاص العباده ما بقتش عباده ما هي مبرره خلاص. الاسوء من ده على الاطلاق هو ايه؟ هو ايه؟ ان انا لو قدمت لك بديل قلت لك ان تذكر الله عز وجل يعني انت ليه بتقول بسم الله وانت بتشرب ميه؟ انت في الاصل انا بقول لك ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ يا غلام سمي الله وقل بيمينك وقل بيمينك خلاص الامر واضح كده. تخيل لو انا جبت لك بحث بتاع الياباني بحث مشهور ومقدمه للدكتور زغلول النجار ان البسمله على الاشياء والسوائل اي حاجه فلويدز اي حاجه حطام بتغير ذبذبات الحاجه وبتغير التكوين الكريستالي البالوني بتاع اجزاء الميه انت الكلام ده بالنسبه لك واقع عن الواقع الكلام ده رائع. اجيب لك الميه كتاب اسمه قصه الماء او اسمه حاجه كتاب مشهور جدا في مقبول طبعا في خيره جدا مقدمه للدكتور زغلول النجار والميه تحت تقول بسم الله واسماء الله الحسنى تلاقي التغيير شكل بالوري قبل وبعد مذهل غريب جدا ياخد اشكال جميله جدا حلو. انت انطباعك ايه؟ ان الذكر بيعيد ترتيب الحياه هو انا اصلا مامور بالذكر عشان الذكر خلاص العباده الدعاء هي الذكر. الراجل اللي عامل الكتاب ده هو مصنف على اساس ان هو راجل بتاع فوتوسانس علم ذكر والبحث بتاع الميه ده فوتوسانس هو نفس البحث راح الهند عمل ايه؟ قال لهم بص لما تقول اسم بوزة قدام المايه يحصل ايه؟ خلاص راح للمسيحيين قال لهم بص لما تجيب سوره العذراء ولا سوره المسيح قول بسم الله. انت بتبيع حاجه اللي تريح الناس انت سواء عشان كده احنا بنقول ايه؟ اسوء حاجه بتقابل الناس في ده بدون مع غياب التفسيرات العلميه للاشياء ان هو بيقول لك ايه؟ انا جربتها ولي فعل. انت بتقول اليوجا ايه؟ انا بقول اليوجا دي عقائد قديمه ودي صلاه دي انا قديم الناس اللي بتمارسها لا هو طبعا ما بيصليش ولا حاجه ده هو حاجه بتريحه واسترتشات وبتاع مع وقت معين مع الاوقات اللي هي مالي فيها بعض الصلاه اصلا انا عندي في الشريعه هو للاسف هو مش عارف بس هو عندي 3 او 4 5 اوقات على بعض المذاهب هي محرم فيها الممارسات الصلاه والدفن وبتاع هو بيعمل فيها بعض الممارسات وهو مش عارف ليه بهيئه معينه بعد كده هيقول لي بس انا جربتها ولي فعل طاقة انضبطت علاقة الزوجية وبتاع هو ده اللي احنا بنسميه في الطب اصلا في السودو ساينس اللي هو بنسميه البلاسيبو افكت ان هو ايه ان انا حسيت ان انا انت طبيا ممكن اديك محلول مائي وتخف بلاسيبو 75% من اي نسبة ما تعرفش النظرية بقى بديله حاجة وهمية واقول له ده علاج بخف اللي هو البلاسيبو عشان كده بقول لك انا رحت بتاع عشان خفيت رحت للدجال عليك القران هو اصلا مش مصاب ولا معين ولا حتى محسوب انت انا اعرف واحد صديقي معالج فؤاد بعت له واحد قعد يقول كف الاخر قال له انت شخصيه سويه تمام بس انا ما اعرفش انت عايش ازاي انت في حاله اكتئاب مزمن وبتاع الظروف اللي مريت بيها سيئه جدا قال له يا سيدي انا كنت بقرا البقره 3 ايات استاء مش عارف برتاح جدا والمشاكل بتقل وبتاع قال له طب تعالى الراجل مدارس كويس هو كان ممكن يلعب بيه انا ممكن استنزفك ماديا مثلا بالعلاج بالقران ممكن استنزفك ماديا بالعلاج بالطاقه عمل له قال له جاب له فيديوهات بنت بتتعالج عنه هو الراجل ده سأل نفسه معالج يعني يعني النبي امر كلهم كتبوا الصفحه كده لو هذا الرقيه الشرعيه كل المعوذات في اكثر من كده مش اكثر من كده هو قال له ايه ادي البنت يقرا عليه البنت هو اتحرك عشان ما يروح ايه لا خلاص هو نص كده بقاله ايه اتكرر معاه التجربه تجيب اجنده فاضيه عملها خلاص مصر عملها كده البنت الخصم البلاسيبو هي البنت الموهوم قال لي هو بيقول له يا سيدي دي عندنا في علم النفس اسمها الحاله كذا وعندها كذا وبتاع فهي البنت بتخدع نفسها احنا بنعمل كده بس ايه السبب؟ ايه اللي بيمرر ده؟ الجزء اللي احنا بنقوله ان هو ألف بقيات العلوم الشرعيه سواء في العقائد او الديانات او العلوم الشرعيه السلوك علم الاخلاق والسلوك والاعمال القلبيه وكده مش عندك، فانت عندك فجوه مهوله جدا اي حد هيخش جواها يملاها. بس لا الفجوه فيه، الفجوه فيه ان شاء الله. احنا ان شاء الله لسه عندنا محاضره علم النفس هقدم لك الفجوه دي. لو انت ما عندك لو انت عندك تصور كامل عن النفس وعن الكون وما يوصف النفس وما يوصف النفس وبتاع، انت مليان كوبايه مليانه. لو كوبايه بدون صفر، لو انا جيت كبيت الحبر هينزل جوه الكوبايه، لكن انا لو مليان اي حاجه تيجي فوق تيجي على الغلاف وتمشي. نكمل السيره مره عشان في الحضره وقتها خلاص، دي نص ساعه حاجه. سبحان الله ان شاء الله. لا لا لا استغفر الله.